السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين متابعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان سارة المرأة التي هدمت الإمبراطورية العثمانية، تأليف لطفي أكدوغان، تقديم ومراجعة الدكتور محمد محفل. المقدمة: عندما عهد إلي في مراجعة وتحقيق هذا الكتاب المترجم عن اللغة التركية استرعى انتباهي العنوان سارة المرأة التي هدمت الإمبراطورية العثمانية، فنحن كطلاب تاريخ لا تستهوينا عناوين كهذه، فمن هو العملاق الأوحد القادر على بعثرة إمبراطورية مترامية الأطراف كالدولة العثمانية؟ ولكن مؤلف هذا الكتاب ليس مؤرخا بالمعنى المتفق عليه، وهو الذي يقول في خاتمة كتابه: ولا تنسوا، هذا ليس مجرد سرد تاريخي، وليس سردا للأحداث، وليس أيضا رواية. وكاتبنا صحفي واسمه لطفي أكدوغان، أو بالتركية لطفو أكدوغان، ولد في أنطاكيا عام 1930 قبل سلخ لواء إسكندرون عن الوطن الأم بحوالي 10 سنوات. راح أكدوغان يمارس مهنة الصحافة اعتبارا من عام 1950، وسرعان ما لمع نجمه لإتقانه اللغة العربية إضافة إلى لغته الأم التركية، وبذلك شكلت كتاباته نقطة وصل بين أبناء بلده والعالم العربي. وكتب أول تحقيق صحفي عن العالم العربي عام 1953، ثم ذاع صيته بعد أن نجح في تغطية وقائع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ومنذ ذلك الوقت اشتهر كمراسل حربي في العالم العربي في 1967 و1973 وفي آسيا في الهند وكشمير وأفغانستان إلى آخره. وعلاوة على ذلك أقام أكدوغان علاقات ود وصداقة مع عديد من ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية، الملك سعود وفيصل وأمراء الخليج وجمال عبد الناصر والقذافي إلى آخره، وقام أحيانا بدور الوسيط بين أطراف عربية متنازعة. انضم في عام 1965 إلى حزب العدالة التركي، وانتخب لعدة مرات نائبا في مجلس الشعب التركي، وظل يحرر زاوية سياسية في صحيفة الصباح الجديد التركية. فلطفي أكدوغان كما نلاحظ كاتب بارز وذو موهبة، كما أنه يثير الاهتمام لنشاطاته واهتماماته المتنوعة، والتصنيف الذي نحن بصدده يشهد على ذلك. لا يجب أن يظن القارئ أننا نشارك كاتبنا في الرأي بلا قيد ولا شرط، وكما يقولون أعطي لقيصر ما لقيصر ولله ما لله. وتنحصر ملاحظاتنا أصلا بحلقتين أساسيتين في الشكل وفي الموضوع، فالعنوان بعينه يثير مسألة: فكيف يمكن لفرد من رجل أو امرأة وإن كانت من أهل السحر أن يدمر الإمبراطورية العثمانية مهما كان متقن الحيلة أو عظيم القدرة، فيما لو أن الوضع العام للدولة العثمانية كان سليما؟ علينا ألا ننسى مفتاح السر وجوهره، تركة الرجل المريض اعتبارا من القرن 18 والمسألة الشرقية بعد اجتياح قوات محمد علي بلاد الشام ودخوله الأناضول وانتصار ابنه إبراهيم على قوات السلطان العثماني محمود الثاني عام 1832 في قونيا، قبل أن تجبر الدول الأوروبية حاكم مصر على التراجع في تموز 1840. وهكذا أصبح سلاطين آل عثمان أسرى الصراع والتنافس على اقتسام تركة الرجل المريض بين مختلف الدول الأوروبية وروسيا القيصرية، فضعفت قدرة الدولة وهزل سلطانها وتقلصت رقعتها لتقتصر قبل الحرب العالمية الأولى على المشرق العربي وبعض أجزاء شبه الجزيرة العربية. أما بالنسبة للأوضاع الداخلية في الدولة العثمانية فلنا عودة إليها لاحقا، لا نود رمي الكلام على عواهنه، ولكي لا يبدو عنوان الكتاب أحجية بالنسبة للقارئ العربي العادي أبدينا بعض الملاحظات التاريخية في مقدمتنا هذه، إضافة إلى الشروح الهامشية في متن الكتاب. قد يكون أكدوغان على حق بالنسبة للقارئ التركي، أما بالنسبة لنا فنعتقد أننا نجازف بقرائنا فيما لو ألقينا العنوان عليه بدون توضيح مغزاه، وكأننا نسلم بمزاعم أولئك الذين أشاعوا أن الكاهن المشعوذ راسبوتين كان العلة الفاعلة في زوال الإمبراطورية الروسية القيصرية. ثم نأتي إلى الملاحظة الثانية، حيث نجد أردوغان يكرر كلمتي موسوي وموسوية مشيرا إلى اليهودي والديانة اليهودية، وهنا أيضا قد نجد عذرا للكاتب. فكم هم أولئك الذين يظنون أن التوراة المتداولة حاليا هي من آثار موسى؟ لا نود أن نغرق القارئ بالدراسات التوراتية والتلمودية، فهذا ليس قصدنا ولا مجال لذلك هنا، ومع ذلك نعتقد أنه لا بد من توضيح بعض النقاط كما يلي. 1- التوراة المتداولة حاليا ليست من آثار موسى، ولقد سطرت على شكلها الحالي حوالي القرن العاشر للميلاد، أي بعد ظهور النبي موسى المفترض ب2300 سنة تقريبا. 2- تضم التوراة الحالية 36 سفرا لا تقر بها الفرقة السامرية الموسوية باستثناء الأسفار الخمسة الأولى: التكوين والخروج والأحبار والعدد وتثنية الاشتراع، ويختم السفر الأخير بموت موسى 34-5-6. فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب بأمر الرب، ودفنه في الوادي في أرض مؤاب تجاه بيت فغور، ولم يعرف أحد قبره إلى يومنا هذا. وبذلك يمكننا القول إن السامريين المقيمين حاليا بالقرب من نابلس هم أقرب إلى واقع الأمر من اليهود الآخرين، فعندما يقولون كيف تنسبون أسفارا لموسى مع أنها صنفت بعد موته، ونكرر قائلين أن مختلف أسفار التوراة الحالية لا علاقة لها قطعا بموسى وعصره. ومن الجدير بالملاحظة ما نجده في تراثنا العربي الإسلامي حول هذا الموضوع، ولنذكر على سبيل المثال للحصر ابن حزم الأندلسي، حياته من 994 إلى 1064 ميلادي، فبالإضافة إلى كتابيه الشهيرين طوق الحمامة والفصل في الملل والأهواء والنحل، له رسالة الرد على ابن النغريلة اليهودي، يفند فيها ابن حزم مزاعم الأحبار اليهود بالنسبة للأسفار وعصر تصنيفها. أما رسالة بذل المجهود في إفحام اليهود فقد كتبها أحد أحبار اليهود بعد أن اعتنق الإسلام، ويقول فيها: لأن موسى صان التوراة عن بني إسرائيل ولم يبثها فيهم، وإنما سلمها إلى عشيرته أولاد لاوي، وهؤلاء الأئمة الهارونيون الذين كانوا يعرفون التوراة ويحفظون أكثرها قتلهم بخت نصر أو بخت نصر، وهو الملك الكلداني نبوخذ نصر، حياته من 605 إلى 562 قبل الميلاد على دم واحد يوم فتح بيت المقدس. ولم يكن حفظ التوراة فرضا ولا سنة، بل كان كل واحد من الهارونيين يحفظ فصلا من التوراة. وفي الرد من قال: كيف نشأت التوراة المعروفة إذن؟ يجيب السموئل ابن عباس بقوله: فلما رأى عزرا أن القوم قد أحرق هيكلهم وزالت دولتهم وتفرق شملهم ورفع كتابهم، جمع من محفوظاته ومن الفصول التي يحفظها الكهنة ما لفق منه هذه التوراة التي في أيديهم، ولذلك بالغوا في تعظيم عزرا هذا غاية المبالغة، وزعموا أن النور إلى الآن يظهر على قبره عند البطائح بالعراق، لأنه عمل لهم كتابا يحفظ لهم دينهم. فهذه التوراة التي في أيديهم على الحقيقة كتاب عزرا. نستنتج من جميع ما ذكرناه أن تكرار كلمتي موسوي وموسوية إشارة إلى يهودي وديانة يهودية، كما يتكرر في الكتاب أمر غير ملائم، بل ويتناقض كليا مع نتائج مختلف الدراسات التوراتية المقارنة التي أقرها الباحثون، طبعا باستثناء الصهاينة منهم والمتصهينين. لذلك كم يبدو مضحكا قول مناحيم بيغن لرئيس الولايات المتحدة جيمي كارتر وهو يهديه التوراة بعد التوقيع مع السادات على معاهدة كامب ديفيد عام 1979: سيدي الرئيس، إن كنت مؤمنا حقا فيجب أن تسلم بكل حرف جاء في هذا الكتاب. نستميح القارئ عذرا لإسهابنا في التعليق على هذه النقطة أو تلك، فعندما شرعنا في إنشاء هذه المقدمة كان علينا تفضيل إحدى الطريقتين، فإما أن نغني المقدمة بالملاحظات التاريخية لتتحول إذا صح القول إلى نور كشاف يوضح بعض الجوانب والنقاط الغريبة على القارئ العادي من مواقع وأسماء ومؤسسات إلى آخره، أو أن نجعل في نهاية الكتاب ملاحق ملائمة يقلبها القارئ إذا لزم الحال، وفي نهاية المطاف اخترنا النهج الأول مع إضافة شروح هامشية فيلمة، والحالة هذه نتحمل وحدنا مسؤولية الهوامش المرقمة في متن الكتاب. ثم نأتي إلى جمعية الاتحاد والترقي المعروفة أيضا باسم تركيا الفتاة، التي يتردد ذكرها في الكتاب مع أبرز زعمائها أنور وطلعت وجمال، الذين ألقوا بلادهم في ورطة الحرب العالمية الأولى وأوقعوها فيما لا خلاص لها منه. وعندما يبدي أكدوغان رأيه في هؤلاء الرجال وفي أعمالهم، نراه مترددا في الحكم عليهم ويحاول التماس الأعذار لهم، معللا سلوكهم تارة بالجهل وعدم اليقظة أو بحسن النية والعفوية، علما أننا أمام جماعة لعبت دورا خطيرا في هدم أسس الدولة العثمانية. لا ندري، قد يكون لأكدوغان أسبابه المتعلقة بالأوضاع العامة في بلاده، ومن المحتمل أنه تحاشى الاصطدام مع بعض الأوساط المتنفذة والمتحدرة من زعماء الاتحاد والترقي. في الواقع، ما هي حقيقة جمعية الاتحاد والترقي؟ وما هي أصولها وأهدافها؟ وكيف ساست البلاد والعباد بعد أن أزاحت السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش عام 1909 لصالح محمد رشاد الخامس من 1909 إلى 1918؟ سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة باختصار، موضحين للقارئ نقاط استدلال أساسية انطلاقا من الأقدم إلى الأحدث. 1- بعد سقوط الأندلس وخروج العرب منها عام 1492، هاجر يهود إسبانيا فرارا من اضطهاد محاكم التفتيش، وحلوا في الشمال الأفريقي لا سيما المغرب الأقصى، مما يعلل وجود جالية يهودية كبيرة فيه حتى يومنا هذا. كما توجه البعض الآخر شرقا للاستقرار في الدولة العثمانية، فنقل السلاطين القسم الأكبر منهم إلى مرفأ إسلانيك المقدوني شمالي غربي بلاد اليونان الخاضع للعثمانيين. 2- في عصر السلطان العثماني محمد الرابع، والذي استمر من 1648 إلى 1687، ظهر في مدينة إزمير التركية شاب يهودي مغامر زعم أنه المسيح المنتظر، وهو شبتاي زيوي، والذي أطلق عليه مريدوه شبتاي ابن لاوي، وكان أبوه من التلموديين المتزمتين، فعاث فسادا في الدولة. وبعد أن أمرت السلطات بإلقاء القبض على المشعوذ الدجال وراحت تحاكمه، أعلن إسلامه وتبعه مريدوه في ذلك، علما أنه استمر في نهجه القديم وراح يحرض أتباعه على التوغل في المجتمع العثماني الإسلامي لتوهين عراه وفك روابطه وغزوه باليهودية المتسترة بالعمامة والجبة. وانتبه إلى ذلك اليقظون من الأتراك، فأطلقوا على أتباع شبتاي زاوي كلمة دونما، وهي كلمة تركية تعني كاذبا فيما يزعم اعتقاده. وراح الدونما يعيشون بوجهين، يصلون ويصومون ويحجون كالمسلمين، ويقرؤون التوراة والتلمود، ويقيمون الطقوس اليهودية، وأسماؤهم في الخفاء عزرا وحاييم وأستير وديبورا. وأما في المجتمع والوظيفة فأحمد ومحمد وحسين وخديجة وعائشة. 3- يرى البعض أن أغلبية أعضاء حزب الاتحاد والترقي تعود بأصول أفرادها إلى الدونما، ولكن كيف يمكننا أن نفرز الأتراك الاتحاديين الدونما عن غيرهم؟ وهنا نتذكر القول المأثور: تعرفهم من ثمارهم، وإن غاب عنك أصله دلك عليه فعله. في مجال السياسة الخارجية، واعتبارا من عام 1908 حيث استلم الاتحاديون مقاليد الأمور بعد الانقلاب على عبد الحميد الثاني قبل خلعه نهائيا عام 1909 وحتى عام 1914، اندلعت الحرب العالمية الأولى، فقدت الدولة العثمانية البوسنة والهرسك وطرابلس الغرب ليبيا، قبل توريطها في الحرب البلقانية ثم الحرب العالمية الأولى، كما أن الكلمة العليا في شؤون الدولة أصبحت لألمانيا وخبرائها ومستشاريها. أما في مجال السياسة الداخلية فقد تميز حكم الاتحاديين بما يلي: 1- ازدياد نفوذ الدونما الخفي والصهيوني العلني إلى درجة أن اليهود حصلوا في وزارة الانقلاب عام 1913 على 3 حقائب وزارية، إضافة إلى حقيبة جاويد الدونما الذي أصبح وزيرا للمالية، وهذه الوزارات هي: ألف وزارة النافعة أي الأشغال العامة التي كانت من حصة إبساريا أفندي رئيس تحرير جريدة جون تورك الشباب الأتراك التي كانت تصدر في باريس تحت رعاية مجلس الشرق الماسوني الفرنسي قبل انتقال مجلس إدارتها إلى إسطنبول بعد عام 1909، وبساريا أفندي يهودي روماني من الأفلاق والبغدان. ملاحظة: كما ذكرت في الوثائق العثمانية وهي من الولايات الرومانية، واسم رومانيا القديم داقيا، حكمها العثمانيون ابتداء من القرن الخامس عشر بواسطة ولاة يونانيين من أتباع الفنار، وهو حي في إسطنبول يقيم فيه البطريرك المسكوني الأرثوذكسي. ثم استقلت هذه الولايات وشكلت مع مولدافيا دولة رومانيا الحديثة اعتبارا من عام 1856 بمعاهدة باريس. نعود إلى بساريا أفندي. ظل للمضي بمهامه الصهيونية من رعاية الدولة العثمانية على الرغم من انسلاخ بلاده عن جسم الدولة العثمانية. ب. واستلم وزارة التجارة والزراعة نسيم مازلياح نائب إزمير في البرلمان العثماني سابقا وهو من الصهاينة المرموقين. جيم وكانت وزارة البوستة والتلغراف أي البريد والبرق من حصة أوسقان أفندي من الدونما، فمن موظف متواضع أصبح بقدرة قادر وزيرا. وهكذا فمن أصل 13 حقيبة وزارية نال اليهود مع الدونما 4 حقائب، في حين أن العرب لم ينالوا أي حقيبة، علما أن اليهود في الدولة العثمانية قلة ضئيلة بينما العرب يشكلون نصف السكان العثمانيين وبلدانهم في المساحة أكبر من الأناضول ذاتها أضعافا مضاعفة. وكان الصدر الأعظم أي رئيس الوزراء في وزارة عام 1913 الأمير سعيد حليم باشا من أسرة محمد علي حكام مصر، وامتاز بضعف الشخصية وأمره طردا وعكسا بيد العصبة التركية الطورانية فريسة الإمبريالية الألمانية والصهيونية العالمية. 2- بعد خلع عبد الحميد تفائل رعاية الدولة العثمانية بعهد من الحرية والمساواة، ولكن سرعان ما خاب أملهم عندما راح الاتحاديون يمارسون سياستهم المشؤومة البطش والتتريك، فراح الناس يحنون للماضي، وقال أحد شعرائهم: كان عبد الحميد في الأمس فردا فغدا اليوم ألف عبد الحميد. وهنا لا بد لنا من طرح السؤال التالي: ما هي حقيقة سياسة عبد الحميد الثاني الداخلية والخارجية، وبخاصة ما له علاقة بفلسطين؟ من المعروف أن أعداء عبد الحميد قد نددوا بسياسته وأطلقوا عليه ألقاب الطاغية والسلطان الأحمر والمستبد إلى آخره. نحن لسنا في مجال الدفاع عن عبد الحميد والنيل من جماعة الاتحاد والترقي، وقد أطلق عليها بعض العرب بعد انفضاح أمرها جمعية الإلحاد والتدني. نحن طلاب تاريخ ونحاول فقط وضع النقاط على الحروف، ولذلك كما سيلاحظ القارئ الكريم قد نتفق مع الكاتب أقدغان على بعض ما أورده في كتابه ونختلف معه في أمور أخرى. من المسلم به إن الزعيم الصهيوني هيرتزل قد أجرى 3 مقابلات مباشرة مع السلطان عبد الحميد، إضافة لعلاقات غير مباشرة بواسطة عملائه وعلى رأسهم نيفلينسكي، كل ذلك لأخذ وعد من السلطان يسمح لليهود بالاستيطان في فلسطين، ولكن عبد الحميد رفض طلبهم من أول وهلة. ففي رده على العميل الصهيوني نيفلينسكي قال السلطان: إذا كان هيرتزل صديقك فانصحه بأن لا يسير أبدا في هذا الموضوع، إنني لا أستطيع أن أبيع ولو قدما واحدا من أراضي الإمبراطورية لأنها ليست ملكي بل ملك شعبي، دع اليهود يحتفظون ببلايينهم، فإذا ما جرى بعد تقسيم الإمبراطورية فقد يحصل اليهود على فلسطين بدون مقابل. لكن ما يجري تقسيمه آنذاك إنما هو جثتنا، لأننا لن نسمح بتشريح جسدنا ونحن أحياء لأي غرض كان. من يوميات هيرتسل، المجلد الأول، صفحة 378. فراح هيرتسل يراوغ فكتب رسالة إلى الصحفي الإنجليزي الصهيوني سيدني هوتيمان ليسلمها إلى عبد الحميد بواسطة أحمد مدحت أفندي أحد المقربين من السلطان، وجاء فيها: بادئ ذي بدء، يجب ألا يؤخذ كتابي دولة اليهود. ملاحظة: أصدر هيرتسل كتاب دولة اليهود عام 1896، أي قبل انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل بسويسرا بعام واحد فقط. بادئ ذي بدء، يجب ألا يؤخذ كتابي دولة اليهود على أنه التحديد الرسمي للمشروع. أنا أول من يعترف بأن فيه الكثير من النظريات، أما الآن فإننا نراعي ظروف الواقع ونرغب في أن نحسن التصرف سياسيا، وإذا منحنا جلالة السلطان الشروط الضرورية لإسكان شعبنا في فلسطين فإننا نوفر للاقتصاد التركي التنظيم والازدهار بالتدريج، وحالما يقبل الطرفان بهذا المبدأ فإنهما ينصرفان إلى النظر في تفاصيله. ومن السهل أن نرى أن الراغبين في إضعاف الإمبراطورية العثمانية وتفتيتها هم أعداء خطتنا، وأعداؤنا أيضا هم الذين يريدون امتصاص دماء تركيا بقروضهم الشرهة. ذلك أن الحكومة العثمانية سوف تستعيد سيطرتها بواسطتنا على موارد البلاد، وسوف تبعث البلاد من جديد. يوميات هيرتسل، المجلد الثاني، صفحة 509. رغم جميع هذه الإغراءات ظل عبد الحميد يرفض مطالب هيرتسل، ويرفض كذلك مقابلته لعدة سنوات. فراح يستعمل أسلوبه المفضل، الرشوة، يبذلها بسخاء للوسطاء والعملاء من أتراك وغيرهم كيما تفلح محاولاته في مقابلة السلطان وإقناعه. وأخيرا حظي بعد 3 سنوات من الجهود المستمرة بالمقابلة، لا بصفته رئيسا للمنظمة الصهيونية العالمية، وإنما بصفته يهوديا لامعا وصحافيا متنفذا. ورتب المقابلة الأولى فامبري، وهو مستشرق يهودي مجري، وحذر هيرتسل قائلا: إياك أن تحدث السلطان عن الصهيونية، القدس مقدسة لدى هؤلاء الناس مثل مكة. يوميات هيرتسل، المجلد الثالث، صفحة 1063. ولكن لا هذه المقابلة ولا المقابلتان اللتان أجراهما من بعد عام 1900 و1901 و1902 مع السلطان أسفرت عن أي نجاح. فالسلطان عبد الحميد رفض منح حقوق غير محددة بالهجرة اليهودية إلى فلسطين مقابل سداد المنظمة الصهيونية العالمية الدين العام للدولة العثمانية. وقد نقل إلى هيرتسل جواب السلطان النهائي على مشروع تهجير اليهود إلى فلسطين في شهر آب 1902، وجاء فيه: يمكن لليهود أن يقبلوا ويستقروا في الإمبراطورية العثمانية شرط أن لا يكونوا جميعا في مكان واحد، بل يفرقوا في أماكن تعينها لهم الحكومة، وشرط أن يحدد عددهم مسبقا من الحكومة، وسيعطون الجنسية العثمانية ويطالبون بجميع الضرائب المدنية بما فيها الخدمة العسكرية، كما سيكونون خاضعين لجميع قوانين البلاد كباقي رعايا الدولة العثمانية. يوميات هيرتسل، المجلد الرابع، صفحة 1340. مات هيرتسل عام 1904، أي قبل أن يخلع رجال الاتحاد والترقي السلطان عبد الحميد الثاني ب5 سنوات. مع استلام الاتحاديين مقاليد السلطة تغير الموقف الرسمي من الهجرة اليهودية بسبب الدور الذي لعبه الأتراك الدونمة في الانقلاب، واستغلت الحركة الصهيونية التطور الجديد فأوفدت خيرة قادتها ومنهم داود بن غوريون وإسحاق ليفي إلى إسطنبول لتدعيم النشاط الصهيوني فيها. وبالفعل نجحت الصهيونية العالمية في زيادة عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين بدعم من الجهات الرسمية التركية، مما دفع العرب إلى اتهام جماعة تركيا الفتاة بأنهم على ارتباط مع اليهود والحركة الماسونية الذين يخططون لإقامة مملكة يهودية في فلسطين. يستنتج من أقوال أقدوغان أن جمال باشا وغيره من رجال الاتحاد والترقي كانوا رجال دولة لامعين، كما أنهم كانوا يجهلون خفايا بعض الاتحاديين الدونما. وهنا نتذكر قول شاعرنا: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. ومن العجيب بل والمذهل في الأمر أن نجد بين أعضاء جمعية الاتحاد والترقي شخصيات يهودية صهيونية بارزة، كالنائب في مجلس المبعوثان عمانويل قارسو وحاخام إسطنبول حاييم نعوم، اللذين لعبا دورا بارزا في خلع السلطان عبد الحميد، وراحا بعد ذلك يعلنان ماسونيتهما. بل إن الحاخام حاييم نعوم كان الرئيس الفعلي لمجلس الشرق الأكبر العثماني، ومركزه إسطنبول، وهو من المحافل الماسونية الكبرى في الشرق، ولعب وما زال بشعارات مختلفة دورا خطيرا في تاريخ تركيا المعاصر. نقول من الغريب ألا ينتبه اتحاديون يبرر أكدوغان تصرفاتهم إلى أشخاص كهؤلاء، إلى أن فوجئ الجميع بوجودهما في الوفد الإنجليزي المفاوض مع الأتراك عام 1919، معاهدة موندروس، في الوقت الذي كان لورانس يوقع بفيصل ابن الحسين للتفاوض مع وايزمان في باريس، علما أن بعض المفكرين العرب كرشيد رضا وغيره راحوا يفضحون مؤامرات الدونما التي تجسدت بالاتحاد والترقي. فعلى سبيل المثال للحصر، نجد رشيد رضا يعدد في مجلته المنار عدد آب 1916 أقطاب الاتحاديين الدونما أمثال جاويد وعمانويل قرصو وحاييم نعوم وجمال باشا وخالد أديب والشاعر فاروق نافذ إلى آخره. لقد أدرك رشيد رضا وأقرانه خطر مؤامرات الدونما التي تجسدت في جمعية الاتحاد والترقي، وأخذوا يقيمون الدليل تلو الآخر على ازدواجيتهم التركية الإسلامية واليهودية الصهيونية. نكرر قائلين: نحن لا ندافع عن عبد الحميد وطريقة حكمه، ولا نجازف بإلصاق التهم برجال تركيا الفتاة والاتحاد والترقي. يقول بعضهم: يجب ألا ننسى بأن عبد الحميد رغم رفضه لمطالب هيرتزل قد سمح بنشوء أولى المستعمرات الصهيونية في فلسطين. هذا صحيح، ولم تنشأ هذه المستعمرات على أرض أميرية، ولا نود أن نفتح ملف الإقطاعيين السوريين واللبنانيين الذين باعوا هذه الأراضي للصهاينة وعملائهم. الفولة قرب العفولة في مرج ابن عامر إلى آخره. وهل علينا أن نذكر أسماء آل سرسق وآل تويني وآل بطرس إلى آخره، على رأس أولئك الذين لم يكترثوا بمصالح الفلاحين وأهل الأرض الحقيقيين، بل قدموا مصالحهم الأنانية الجشعة على كل شيء آخر. ونأتي الآن إلى قضية الشهداء الذين أعدمهم جمال باشا والثورة العربية الكبرى. فمن المعروف أن جمال باشا قد أعد الجيش الرابع للهجوم على قناة السويس في شباط 1915، معتمدا على نشوب ثورة في مصر، حيث مشاعر الناس عامة نحو الإنجليز غير ودية. ولكن كما نعرف فشل الهجوم وظلت مصر ساكنة، فسحب جمال باشا القسم الأكبر من جيشه عائدا إلى دمشق. وقد لعبت شبكة التجسس الصهيونية والشهيرة باسم نيلي، وعلى رأسها سارة أرونوس عشيقة جمال باشا بحسب رواية أكدوغان، ومركزها مستعمرة عتليت جنوبي حيفا. نقول لعبت هذه الشبكة دورا كبيرا في فشل حملة السويس، وذلك بتسريب خطط وأسرار الهجوم التركي للسلطات الإنجليزية في القاهرة. كانت الشبكة الصهيونية للتجسس على علاقة وثيقة بالإنجليز وعملائهم في مصر والحجاز، وعلى رأسهم لورانس صديق العرب المزعوم. لورانس هذا الذي لعب دورا كبيرا في ثورة العرب على الأتراك، هو نفسه الذي أهدى كتابه إلى شخصية غامضة لم تكن معروفة قبل معرفة بعض الوثائق السرية المتعلقة بالحرب العالمية الأولى ونتائجها. تفكك الدولة العثمانية، سايكس بيكو، وعد بلفور إلى آخره. يبدأ لورانس إهداء كتابه أعمدة الحكمة السبعة كالتالي: إلى سين ألف. لقد أحببتك ولذلك جذبت بيدي هذه الجموع من الناس مسطرا إرادتي بالنجوم عبر السماء كي أستحصل لك على الحرية، المنزل الجدير بك، منزلي الأعمدة السبعة. لعل عينيك تشعان من أجلي عندما أجيء. لقد بدا لي الموت خادما في الطريق إلى أن اقتربت ورأيت من تنتظرين. لقد تبسمت حين سبقني إليك مدفوعا بغيرته الحزينة ليحملك ويلقي بك في سكينته. لم نكن نعرف الشخص المشار إليه بحرفي سين ألف قبل فترة من الزمان قبل إفشاء الأسرار، وهنا نعود إلى عنوان كتاب لطفي أكدوغان: سين سارة ألف أرونسون. فمن له آذان فليسمع، ومن له عيون فليشهد. قبل فوات الأوان، لورنس هذا هو صهيوني قبل أن يكون إنجليزيا، هو وجميع من كانوا على شاكلته. نعم، جذب بيده هذه الجموع من الناس العرب من قلب الجزيرة العربية كي أستحصل لك على الحرية. وعد بالفور، المنزل الجدير بك منزل الأعمدة السبعة، الوطن القومي لليهود ثم دولة إسرائيل. ولا ندري حقا من هو الأحمق من بني يعرب الذي أطلق عليه لقب لورانس العرب هكذا. نعم، هنا نلتقي مع أكدوغان. الجميع كانوا عميان البصر والبصيرة. لقد وعدونا، لقد وعدوا العرب بالاستقلال والحرية، فكانت المشانق والضحايا. لقد صعد شهداؤنا سلالم المشنقة غير آبهين بالموت في سبيل أمتهم، وثارت ثورة العرب وهزمت القوات العثمانية فجاءت المكافأة. سايكس بيكو. وعد بالفور، انذار غورو وميسلون، وكما يقولون والحبل على الجرار. في قراءة كتاب لطفي أكدوغان عبرة لمن يعتبر، وأملنا الأوحد ورجاؤنا الأكبر هو أن لا يعيد التاريخ نفسه. الدكتور محمد محفل، دمشق، في 6 تشرين الثاني 1994. عبرة من التاريخ القريب. يقول مونتسكيو الكاتب الفرنسي الشهير في كتابه رسائل إيران، ملاحظة، هو كاتب فرنسي، حياته من 1689 إلى 1755، له عدة مؤلفات منها رسائل فارسية، وكلمة إيران جاءت بعد اسم بلاد فارس بعد الحرب العالمية الأولى، والكتاب عبارة عن تبادل رسائل وهمس بين فارسيين زارا أوروبا وباريس، وفيها نقد لعادات وطبائع المجتمع الفرنسي، ومونتسكيو هو من رواد الثورة. كم هو سعيد ذلك الإنسان الذي يعتبر الحديث عن براعته ضربا من الغرور، إلا أننا رغم ذلك نجد أنفسنا ملزمين بالحديث عن أحد المبدعين في الفكر، لطفي أكدوغان، الذي يطوي وراءه 35 عاما من الشهرة في مجالات الصحافة والفكر والأدب، ولا نعتقد أن ذلك ضرب من الغرور، بل على العكس، فإن من واجبنا أن نعرف الأمة عليه. لو أننا تساءلنا عن اسم صحيفة عاصرت أعوام الخمسينيات وحتى الثمانينيات من القرن العشرين، لكان الجواب بلا شك ولا تردد أخبار الشرق الأوسط. أجل، ففي بداية الخمسينيات كان هذا الصحفي الناشئ يلعب دورا مهما بتغطية الأحداث البارزة في لندن والدول العربية المجاورة، رغم التقنية المتواضعة التي كانت عليها الصحافة التركية. ولفترة ليست ببعيدة لم تكن الأمور والأحداث والتطورات التي وقعت في فترة الحرب العالمية الأولى واضحة للأذهان، وكانت أشبه بعلبة محكمة الإغلاق لا يعلم أحد ما في داخلها، خصوصا بعد توسع النفوذ العثماني وقبضه على زمام التاريخ في المنطقة، وبعد أن أصبحت الأمة التركية صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة مع بداية القرن العشرين. فخلال 35 عاما طاف أكدوغان معظم الدول في منطقة الشرق الأوسط، زد على ذلك أنه أمعن البحث والتقصي إلى أبعد الحدود فيها، حيث قام في بادئ الأمر برحلة استطلاعية بهدف التعرف على تلك المناطق والدول، ثم أفرغ كل ما تعلمه وجلبه معه في جعبته وقدمه إلى المجتمع التركي. ولقد آن الأوان، وبعد كل هذه المدة أن نقدم هذه الأمانة التاريخية إلى أهل الفكر والتاريخ، تلك الأمانة التي عاشها لطفي أردوغان في أوج الأعوام الساخنة من هذه الحقبة من تاريخ المنطقة. والكتاب الذي بين أيديكم هو أحد أعمال لطفي أردوغان الرائعة ذات الأمانة الصادقة. إنه باختصار قصة وتاريخ الإمبراطورية العثمانية على الجبهة الجنوبية الشرقية. اقرأوا هذا الكتاب وإننا على يقين من أنه سينال إعجابكم، ولسوف تشعرون بالحزن وبقليل من الأسى عند قراءتكم لهذه الوثيقة الدقيقة للكاتب لطفي أردوغان، ولكنكم سوف تشكرونه من أعماقكم على أمانته وصدق كلمته. مع تحياتنا مؤسسة ألف باء تاء أو ABC للنشر. من هو جمال باشا؟ ولد جمال باشا المعروف بجمال باشا الكبير عام 1871، وكان له الدور الرئيسي والفعال في ولادة حركة الاتحاد والترقي، وكان أحد الباشاوات الثلاثة في عهد الانقلاب الثاني، حيث قدم لهم وللتاريخ خدمات جلة وكبيرة ومهمة. كان الباشا الأول هو طلعت باشا، وقد حصل على منصب الصدر الأعظم. أما أنور باشا فكان وزيرا للحربية ووكيل قائد الجيش للإمبراطورية العثمانية. أما جمال باشا فعلاوة على توليه منصب وزير البحرية وقيادة الجيش الرابع، فقد تولى زمام أمور الدولة العثمانية في المناطق الممتدة من جبال طوروس وحتى اليمن بصفته حاكما عسكريا مطلقا لها. الفصل الأول، الوضع في الشام وبيروت خلال الحرب العالمية الأولى. مع إطلالة ربيع عام 1915 كانت بيروت كعادتها في أيامها الخوالي تبدو رائعة الجمال، جذابة ومميزة. إننا في مطلع ليلة شاعرية وهادئة تحط رحالها على أطراف الجبال الكثيفة المطلة على شاطئ البحر، ملؤها أريج الصنوبر وعطر السهول. السماء الصافية يتوسطها قمر ناصع البياض ليضيء هذه الطبيعة الخلابة. أضواء خافتة تارة ومتلألئة تارة أخرى تظهر وتختفي في أرجاء السهل الأخضر وفي أسفل السهل، حيث يبدأ الشاطئ سفن صغيرة وكبيرة كانت ترتاح على الشاطئ وتتمايل مع تموج البحر. وفي الأفق تتمازج أنغام المواويل والليالي، وتحضن الواحدة الأخرى في تناغم رائع، وتختفي رويدا رويدا في العمق السحيق للسهول مبتعدة عنا، ثم تعاود ذلك كأمواج البحر. ولاية عثمانية. في تلك الأيام كان لبنان ولاية عثمانية مركزها بيروت، وكانت الدولة العثمانية منذ عام خلا تتخبط في الدماء والنار وتعيش أهوال الحرب العالمية الأولى. وكان الحديث عن الحرب قد بدأ في أرجاء الولاية والإمبراطورية، في حين أن بيروت بعيدا عن كل هذه الأجواء كانت تعيش في سلام ورخاء ورغد ومرح وسرور. كانت بيروت برا وبحرا في غمرة الأضواء المتلألئة تزداد إشعاعا وحياة، وها نحن في إحدى تلك الليالي العامرة الأكثر جمالا وسحرا ولألأة. أما المكان أو بالأحرى مسرح الأحداث التاريخية التي سنشهدها فهو مجلس عثماني نيابي مصغر، وهو منزل النائب اللبناني ميشيل سرسق الخاص، المحاط بأنواع رائعة ومختلفة الألوان من الورود والأزهار الجميلة، حيث الأشجار المتناسقة والمرج الأخضر يغطيه من كل جانب ويضفي عليه سحرا وجمالا، ويزيد رونق وجمال المنزل المؤلف من طابقين ريفيين. ضيف رفيع المستوى. وكانت هذه الليلة التي يحييها ميشيل سرسق مميزة، إذ تأتي ميزتها وأهميتها من سبب إقامتها. فالليلة يقيم السيد ميشيل حفلة عشاء ساهرة على شرف ضيفه الكبير جمال باشا. نعم، جمال باشا ذاته وزير بحرية الإمبراطورية العثمانية وقائد جيشها الرابع. جمال باشا هذه الشخصية العثمانية التي لمعت وظهرت على الساحة السياسية في فترة وجيزة لما تحمله من صفات الجرأة والوطنية والشرف والاستقامة، ناهيك عن أن جمال باشا كان له دور كبير وفعال في حل العديد من المشاكل التي اعترضت الإمبراطورية العثمانية. ورغم أن جمال باشا من أنصار حاملي أفكار السلم وليس الحرب، إلا أنه مع ذلك مستعد لإحراز النصر للإمبراطورية، ولديه العزيمة والتصميم على إخراج وطرد الإنجليز من مصر، فهو قائد الجيش الرابع ووالي سوريا العمومية، هذا المنصب الذي انتزعه من حيدر باشا بكل ثقة وسهولة، كما لو أنه يركب القطار في رحلة استجمام. كان ضيوف ميشيل سرسق قد قدموا منذ وقت طويل، والكل ينتظر بفارغ الصبر قدوم هذا الضيف الكبير، وفي مقدمتهم ميشيل سرسق وعقيلته ليندا، ونظراتهم ملؤها الشوق والترقب بفارغ الصبر لقدوم ضيفهم الكبير. وبينما هم كذلك سمعت أصوات غريبة أشبه بأصوات محرك سيارة عند مدخل الحديقة، لفتت انتباه المدعوين وأصحاب البيت والخدم، وحركتهم من أماكنهم بشكل عفوي، حيث في تلك الأوقات والأزمنة لم يكن هناك سوى 3 أو 5 يملكون سيارات، وجمال باشا واحد منهم، مما أثار فضول وشغف المدعوين لرؤيته ورؤية السيارة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان سماع الضيوف لصوت محرك السيارة دليلا ومؤشرا واضحا على قدوم ضيفهم. لقد كانت التخمينات في محلها، نعم القادم هو قائد الجيش الرابع والي سوريا العمومية وزير البحرية جمال باشا. نزل الضيوف إلى الحديقة وهم في شوق لرؤية هذا الرجل، رغم أن البعض منهم قد رأى طلعت باشا وأنور باشا فيما سبق. اقتربت السيارة رويدا رويدا وتوقفت عند منتصف مدخل المنزل، ونزل منها الحاكم الأنيق بلباقة تجمع بين قوته التي مكنته من السيطرة على المنطقة بأقل من 6 أشهر وبين هيبة الحاكم الصارم ذي القوة المطلقة، فأثار مشاعر الناظرين جميعا. لقد كان لباسه العسكري ولحيته السوداء تعطي للناظرين انطباعا عن شخصية بالغة وكبيرة في السن على صغر سنه، ورغم أن وجهه لم يكن يحمل أي أثر للإرهاق أو التعب نظرا للمناصب والمسؤوليات التي كان يشغلها. بحركة هادئة مع ابتسامة حي الضيوف والناظرين، وتقدم محاطا بالمدعوين بخطى هادئة نحو الدرج، حيث كان يقف في مقدمته صاحب الدعوة وزوجته السيدة ليندا، التي سارعت بابتسامات مرحبة بالتوجه إلى الضيف الكبير مستقبلة إياه قائلة: أهلا وسهلا بك، لقد أتيت إلينا بالسرور والصفا بقدومك يا سعادة الباشا. مادة ذراعها له وتقدما معا نحو الصالون، وتابعت تقول: إنني واثقة من أنكم سوف تسعدون جدا هذه الليلة، وسوف تكونون ضيفنا العزيز، وأرجو أن ينال بيتنا المتواضع إعجابكم وأن يليق بمقامكم. ورد عليها جمال باشا بابتسامة رضا وسرور وشكرها على كلامها. يعيش جمال باشا. وهكذا تقدم الجميع إلى الصالون، وفجأة تعالت الأصوات، تلا ذلك دوي تصفيق حار مرحب بقدومه، وترددت هتافات عالية تقول بالعربية والتركية: يعيش جمال باشا، يحيا جمال باشا. كان بعض المدعوين ما زالوا في الحديقة، مما جعل الكثير منهم يحاول وسط زحمة المتواجدين في الصالون الوصول إلى أقرب مسافة من الضيف الكبير لمشاهدته عن كثب ورؤيته عن قرب. ومن بين هؤلاء المدعوين فتيات ونسوة أحسن التزين، حاولنا جاهدات الوصول إلى مكان الضيف الكبير لمشاهدته والتعرف عليه، وكانت غالبيتهن تنتمي إلى عائلات مرموقة بيروتية، لذلك كنا نلحظ لباسهن الرفيع المستوى وعطورهن المميزة التي تلفت الانتباه. وكان مزيج هذه العطورات الغالية الثمن الذي يفوح وسط حشد السيدات والفتيات بفساتينهن النصف عارية يجلب الانتعاش إلى القلوب ويبهجها. كان الضيوف وكل حسب تقاليده وعاداته أوروبية منها وتركية وعربية يتقدم أمام الضيف الكبير ويحييه، وكان جمال باشا يرد عليهم التحية ويبادلهم نظراتهم الهادئة المليئة بالإعجاب عند تحية إحدى تلك الحسناوات اللواتي هاج قلبهن لرؤيته، ووددن التقرب منه ورؤيته عن قرب. لقد كانت الثريات المتدلية من السقف تعيد إلى الذاكرة ليالي فيينا الحالمة، في حين أن تنوع هوية المدعوين في منزل ميشيل سرسق كان يضفي على الأجواء حسا غريبا وجميلا. فلقد كان قسم منهم تركيا وقسم آخر عربيا، وبعضهم يتبادل أطراف الحديث بالفرنسية. أما جمال باشا فكان يستعين ببعض العبارات الفرنسية ليستهل مهمة التفاهم والحديث مع المدعوين، خاصة وأنه يتكلم لغة تركية فصحى ذات لكنة إسطنبولية. ووسط هذا الفرح والهرج انتهزت السيدة ليندا الفرصة وقدمت لجمال باشا كأسا من الكريستال النادر مملوءا بخمر فرنسي فاخر، فأخذها جمال باشا وشكرها بلطف واحترام، وقبل أن يرتشف منها جرعة ألقى على الحضور كلمة صغيرة قال فيها: سيداتي المحترمات، سادتي، أتقدم بالشكر للسيدة ليندا وزوجها اللذين أتاحا لي حضور هذه الأمسية الرائعة. إنكم تعلمون أن دولتنا قد دخلت الحرب منذ عام تقريبا، وأود أن أؤكد لكم بأن النصر بإذن الله هو حليف دولتنا. إن أنباء انتصار جيشنا على كافة جبهات القتال ترد إلينا كل يوم. إن دولتنا تتطلع إلى النصر النهائي والحاسم، واتفاقنا مع الألمان اليوم له أهميتان عظيمتان. فعلاوة على الكفاءة والتقنية الحربية الألمانية تأتي جرأة وشجاعة الجيش التركي لتكون مكملة لعوامل النصر، وقريبا ستظهر نتائج هذه الاتفاقية إلى العالم كله. وإحدى نتائج هذه الاتفاقية تقويم العالم، لأننا بعد أن نفوز بهذه الحرب سوف نقوم بإعداد منهج جديد في كل الولايات، وسوف تكون هناك سياسة جديدة لإمبراطوريتنا على أساس الحرية والمدنية والتقنية والرفاه، وسوف تعمل الإمبراطورية كل ما يلزم لتنفيذ هذه السياسة الجديدة في كافة أرجائها. فبعض الولايات التي خضعت لإمبراطوريتنا بحاجة لإصلاح داخلي، وسوف تتم هذه الإصلاحات في فترة وجيزة بالتعاون مع القوى الوطنية في تلك الولايات. كما أخذت الإمبراطورية بعين الاعتبار حرية القوميات والأمم الواقعة تحت سيطرتها، وستقوم بوضع نظام فيدرالي فيما بينها لتضمن لهم عيشا سالما وهنيئا. وكل ثقة بأنكم سوف تؤمنون بما أقوله لكم، ومطلبي منكم أن تؤمنوا بصدق ما أقول. لقد كان لهذا الخطاب القصير صدى طيب على كل الحضور المتواجدين في الصالون، إضافة إلى ما بدا على وجوههم من علامات الرضا والسرور، فعلت الهتافات والتصفيق على أشدها، كما شارك النواب الشبان الذين كانوا على مقربة منه والضباط الألمان الذين يشاركونه طاولة العشاء ذاتها في التعبير عن سرورهم ورضاهم مع المدعوين وعن امتنانهم وإعجابهم بكلمته القصيرة تلك المليئة بالرجولة والثقة بالنفس اللتين يتحلى بهما جمال باشا. العشاء جاهز يا سعادة الباشا. بعد إلقائه لهذه الكلمة القصيرة ارتشف جمال باشا بعض الجرعات من كأسه، ثم توجه إلى مجلسه المخصص له وسط الصالون على أريكة ضخمة يتأمل المدعوين. لم يكن يلتفت يمنة ويسرى، بل كان يكتفي بالإجابة بصوت خافت على تساؤلات بعض المدعوين، محافظا على هدوئه ووقاره في كل تصرفاته وحديثه. مرت 10 دقائق على هذه الحال، كانت النظرات كلها متجهة إليه مملوءة بالحب والإعجاب حيث حاول تجاهلها، إلا أنه شعر بعرقه يتصبب تحت سترته العسكرية، وفجأة وبحركة هادئة ضرب بكلتا يديه على طرفي الأريكة التي كان يجلس عليها، ونهض واقفا وقال بنكهة مرحة للسيدة ليندا: أعتقد أننا جعنا كلنا، متى ستقدمون لنا الأكل؟ في حقيقة الأمر كانت السيدة ليندا تنتظر هذا السؤال، فقالت: العشاء جاهز يا سعادة الباشا، رهن إشارتكم. وهكذا توجه الجميع إلى غرفة الطعام. زعيم مفكر. في الحقيقة كانت مائدة العشاء معدة بشكل يلفت النظر بالعناية الواضحة بها، فبالإضافة إلى المأكولات على الطريقة الفرنسية كانت هناك أطباق عربية مليئة بالتوابل تملأ المائدة، وكانت أغطية المائدة القماشية ناصعة البياض أشبه بلون الثلج، والكؤوس تلمع ببريق شديد، ناهيك عن الملاعق والشوك البراقة التي كانت تزين المائدة. وعشرات الخدم والخادمات يطوفون حول المائدة لتأمين متطلبات المدعوين، والمشروبات الفاخرة على مختلف أنواعها موزعة على المائدة بشكل ملفت للنظر. وكان عطر الورد القادم من الحديقة إلى الصالون عبر النوافذ والأبواب المفتوحة ينعش القلوب. وأثناء الطعام قام الباشا بتناول بعض العرق المشهور في لبنان، عرق زحلة. ومع مرور الوقت شعر قائد الجيش الرابع بنشوة الخمر، ووقع تحت تأثير العرق الذي ارتشفه، وشعر حامل الرأس المفكر المليء بالأمور العظيمة بشيء من الدوار، فنهض وخرج إلى الشرفة ملتمسا الهواء النقي علاجا لرأسه. كانت أغصان شجرة المانوليا تغطي الشرفة، فأخذ الباشا عاقدا يديه خلفه يتجول في أرجاء الشرفة بمفرده دون أن يشاركه أحد من المدعوين بناء على توصية من صاحب المنزل. كانت النسمات القادمة من جهة البحر قد ازدادت حرارة، بينما كان الباشا يتجول ويعيد إلى ذاكرته أحداث اليوم التالي وبرامجه، فهو مسافر غدا إلى الشام ثم إلى القدس، ثم يعود بعد أن يجري بعض الأمور في المدينتين. فجمال باشا لم يكن مجرد وال فحسب، بل كان مسؤولا في الدولة والحكم، وكان اهتمامه علاوة على الأمور العسكرية يشمل أمور الناس والشعوب التي تعيش على أراضي الإمبراطورية، وينصب على أمنهم الغذائي والحياتي والمعيشي. وبينما هو منهمك في كل تلك الأفكار والاهتمامات، صدر فجأة من الحديقة أسفل الشرفة صوت نغمات لطيفة، نغمات موسيقى عربية تعزف في الحديقة. فاقترب الباشا من حاجز الشرفة الأمامي ونظر إلى الأسفل. لقد كان هناك ساحة رقص صغيرة التم حولها المدعوون برفقة فرقة محترفة من العازفين الذين اتخذوا بجانب ساحة الرقص مكانا لهم. التفت جمال باشا إلى السيدة ليندا التي اقتربت منه وقال: أتسمحين؟ ثم تابع يقول: لست أرغب في النزول إلى الحديقة، ولكن إن أمكن أن ترسلي لي إلى هنا مقعدا فأكون لك شاكرا. وعلى الفور أسرع الخدم وحملوا أريكة ثقيلة من تلك التي كانت في الصالون وأحضروها إلى تلك الشرفة، وجلس الباشا عليها وراح يسحب أنفاس سيجارته متأملا البحر الذي شغله عن الحفل وعن الاحتفال الذي أقيم في الحديقة عند أسفل الشرفة. وكان القمر موشحا ببعض الغيوم البيضاء التي كانت تزيده روعة وجمالا، وعلى جانبه الجبل المليء بأشجار الصنوبر يمتد على مد النظر، والبحر كالمرآة يعكس ضوء القمر المتلألئ، وكأن ملايين المصابيح قد أضيئت على سطحه. لقد كان سحر هذه الطبيعة التي أحاطت بجمال باشا وروعة منظرها قد أنساه صوت العازفين الذين تجمعوا تحت الشرفة، فتساءل بينه وبين نفسه متأملا ومرددا: ألا تستحق الحياة أن يعيشها الإنسان، خاصة عندما تكون بهذه الروعة؟ ولكن هل كل الناس محظوظون مثله وهو في هذا المكان الرائع بالجمال والطبيعة؟ تلك مسألة أخرى، فالأسباب كثيرة والظروف مختلفة، وكل فئة من الناس لها نصيب في هذه الحياة. لكل شيء مشكلته. لعل حياة الباشا لا تخلو من مشكلة من تلك المشكلات، فحياته كلها غنية بالعمل والنشاط. أما على الصعيد المادي فلقد أتيحت له كل الإمكانيات والفرص دون أي مصاعب، غير أن المشكلة تكمن في العمر والسنين التي تمر دون حسبان. والمشكلة هي تلك المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه وتنغص عليه حياته رغم كل الإمكانيات المتوفرة له، إلا أن الأعباء الثقيلة التي حملها على كاهله أنسته نفسه وقرر التضحية بكل شيء من أجل بلوغ أهدافه السامية. لو أن هذه الحرب تنتهي تحت تأثير هذا السحر الجمالي الذي أحاط بالباشا، بدأ يتمتم بينه وبين نفسه ويقول: آه، لو تنتهي هذه الحرب على خير وسلام، لو أنها تنتهي بنصر مشرف لدولتنا، عندها أشرب مع أصدقائي كأسا ننسى به هذه الأيديولوجيات التي تعشش في رؤوسنا. بعد أن ينتهي كل شيء، أنا أيضا مثل بقية المواطنين، مثل أي إنسان عادي، سوف أتمكن من أن أعيش حياتي ببساطة وسعادة. الحرب وبإذن الله سوف تنتهي، ولا بد إما أن يكون النصر حليفنا، فهذا شيء معقول ومنطقي، ولم يكن ما يشغل بال جمال باشا، بل كان هناك ثمة أمر آخر يشغله ويقلقه. في الحقيقة لم يكن هناك ما يقلق الباشا ويشغله فعلا منذ عدة أشهر، ويغلي ويشتعل كالجمر في داخله سوى إهانة العرب له وخشيته منهم. كان الباشا قلقا جدا من خيانة العرب له، ومعالجته هذا الأمر في غاية الدقة والحساسية، فليس من عادة الباشا أن يصارح عدوه بمخاوفه، وفي الوقت نفسه لابد للباشا من انتظار نهاية الحرب بحذر شديد. وإلى أن يحين ذلك كان الباشا يدعو إلى الله من أعماقه بأن يحفظه من أن يطعنه العرب في ظهره. لا خوف من العدو المكشوف. لم تكن مخاوف الباشا كبيرة في مواجهة أعدائه الفرنسيين والإنجليز، لأنه كان قد كشفهم ويعرف كيف يتصرف معهم. أما الخوف الأكبر فكان من تلك الحركة القومية التي أصبحت تموج في سوريا ولبنان والعراق والحجاز، وتحركات لشخصيات عربية تثير الشبهات والمخاوف، وتعاون البعض مع أعدائه الإنجليز والفرنسيين، غير أن هذه الأمسية الرائعة التي لا تعوض جعلت الباشا يحاول إبعاد هذه الأفكار من رأسه لكي لا يفسد متعة هذه الليلة الصافية وسط هذه الطبيعة الخلابة. فلتكن هذه الليلة ليلة متعة لي، قال في نفسه، ثم انحنى من الشرفة ونظر إلى الحديقة من جديد. كانت هناك حسناء جميلة شابة ذات عينين ساحرتين ترقص وسط الساحة في منتصف الحديقة، وكان جمالها ساحرا وملفتا، ومما زادها فتنة حركة يديها وسيقانها الرشيقتين. لم تكن هذه الشابة الراقصة تشبه أي من الراقصات اللواتي رأهن الباشا في سوريا منذ توليه حكمها ومنذ زمن بعيد، ورغم أنها كانت ترقص على الموسيقى العربية غير أنها لم تكن تشبههن قط. كانت التفاتته ومراقبته الشغوفة للراقصة قد أثارت انتباه السيدة ليندا التي لم تكف عن مراقبته طوال الوقت، فاقتربت منه وفي داخلها شيء من التوتر وقالت له، كيف وجدت ضيفتنا يا سعادة الباشا؟ من هي هذه الراقصة؟ إنها ليست راقصة يا سعادة الباشا، لو جاز التعبير فإنها عالمة. فضحك جمال باشا، أنا لم أسمع ولم أعرف في حياتي أن الرقص والعلم يمكن أن يجتمعا في شخص واحد، ولكن إذا تلاقيا يمكن أن يمنحا المرأة جمالا أمتع. لو أذنت لي سعادة الباشا بتقديمها إليكم أكون شاكرا لك. وعلى الفور ابتعدت السيدة ليندا لتنفذ ما طلبه الباشا، وبينما كانت تتجه نحو مكان سارة كان الباشا يلاحق الفتاة الجميلة بنظراته التي استقرت عليها. لقد شاهد الباشا السيدة ليندا وهي تشير إلى الحسناء الراقصة بالقدوم إليها، كما رأى استجابة الحسناء لها بكل سرور وعن طيب خاطر. ولم تمضي دقائق حتى وصلت صاحبة المنزل وبصحبتها الفتاة الحسناء إلى الباشا وقدمتها له، وحيت الفتاة القائد التركي تحية ملؤها الخوف والخجل، حتى كادت نظراتها لا تفارق الأرض الفاصلة بين مكان وقوفها ومكان جلوس الباشا. إن قبول سعادة الباشا صحبتي شرف كبير لي، وإني لسعيدة جدا بذلك. فتابعت السيدة ليندا تقول، سعادة الباشا اسمها سارة، وهمت بقول بعض الجمل البروتوكولية، حين قاطعها الباشا الذي لم يجد في ذلك ضرورة وقال، هل أحضرت للسيدة مقعدا؟ والعالمة الراقصة واقفة وقفة كلها تهذيب ووقار واحترام، لو سمحتم يا سعادة الباشا وصححت لكم، إنها آنسة وليست سيدة، إنها الآنسة سارة أرونسون. وأضافت سارة تقول، لو سمحتم يا سعادة الباشا لأكون شاكرة للمعروف ولحظ السعيد أن أقدم لكم نفسي، خادمتك سارة أرونسون. لقد سر الباشا من حسن لباقة الشابة الحسناء وطيب لسانها، علاوة على جمالها الفتان، فردد على الفور بصوت منخفض، استغفر الله. مضيفا إليها بعض الكلمات غير المفهومة. عندها جلست سارة على المقعد الذي أحضروه لها، جلست جلسة ملاك رقيق لم يسبق للباشا أن رأى لها مثيلا، وتركت ليندا الضيفين على الشرفة وابتعدت بصمت إلى الحديقة، حيث أحد المطربين بطربوشه الطويل على رأسه يغني موالا من مواويل يا ليل. لم تكن سارة تشبه أيا من الفتيات المدعوات من أهل المنطقة، فلقد كانت تصرفاتها ولباقتها تدل على أنها ليست واحدة منهن. ودون أن تنتظر رفع الكلفة بينها وبين الباشا، اقتربت سارة من كتف الباشا كالقطة الوديعة قائلة بصوت خافت وناعم: آه يا سعادة الجنرال، لم أكن أتوقع أو أحلم بأن أكون قريبة منك إلى هذا الحد. يا ليتك تعلم قدر سعادتي بهذا. مؤكد أنك لست قائدا فحسب، ولكنك حاكم سوريا ولبنان ومؤسسها الحقيقي، بل إن لم أغضبكم فأنتم صاحبها ومالكها. شاب مغلوب. ليس المهم استحسان الباشا لكلمات سارة هذه أو عدمه، فالأمر أعمق بكثير من ذلك. كانت نظرات سارة الثاقبة والساحرة قد هيمنت على الباشا، فلم ينبس ببنت شفا، ونظره ثابت على الفتاة الحسناء والتقت النظرات. لقد كان الاثنان من ذوي الخبرة في المعارك وميادينها، فبقي على هذه الحال مدة طويلة، وظلت سارة تنظر إلى الباشا بعيون ملؤها الثقة. وبعد ذلك نلحظ وبوضوح خسارة الشاب المرموق في هذه الجولة الأولى. جمال باشا كان قد استسلم لهذه النظرات الثاقبة الساحرة وأعلن خسارته للجولة الأولى، ولم تكن سارة تعتمد على جاذبية نظراتها وعيونها فقط، بل على قدها المكتنز وشفاهها الحمراء وبشرتها الطرية التي طغت عليها رائحة عطرها الخاص. كانت سارة تمتلك كل تلك القدرات الجذابة. وهكذا وقع جمال باشا أحد أكبر ثلاثة قواد للإمبراطورية العثمانية بكل تلك القدرات التي يملكها، والعقل المفكر الذي يملكه أسيرا تحت رحمة جمال وروعة سارة التي سلبته كل تلك القوى وكل تلك القدرات بنظراتها. لقد كان الباشا يسأل نفسه من أين لتلك القدرات أن تسلب إرادته وعقله بالشكل الذي فعلته به. إن رجلا مثله يعيش الحرب ومشاكلها لا يمكن أن يكون حساسا لموقف كهذا وفي ليلة كهذه، وللخروج من المأزق الذي وضعته فيه وإظهار عدم تأثره بها وبمفاتنها. حاول الباشا التحدث مع سارة لكسر طوق الحصار عنه، فسألها قائلا: من أين أنت يا آنسة سارة؟ أنا؟ أوه لا تسأل عن ذلك يا سعادة الباشا. الحقيقة إن كان لابد من الإجابة فأنا إنسانة بلا مأوى ولا مكان، إنسانة تعيسة الحظ لا تصلح لشيء. كل الناس والأبناء لهم من يعتني بهم ويدللهم، أما أنا فأنا ابنة عائلة رماها الدهر من جانب إلى آخر ومن واد إلى واد. فليمد الله بالخير إمبراطوريتنا ويطول أعمار الجنرالات أمثالكم الذين هم من الأصالة والإنسانية بقدر كبير. أما نحن البؤساء المساكين فلقد حظينا في عهدكم ببقعة صغيرة من أرض فلسطين، وكان لنا الشرف في ذلك. حسنا، ولكن قبل الآن أين كنتم ومن أين قدمتم إلى هنا؟ فردت سارة كمن يلقي خطابا وقالت: يا سعادة الباشا، لا نقاش ولا اعتراض على القدر في أننا ولدنا موسويين. لقد عشنا بادئ الأمر في روسيا، ثم تعرضت ملتنا هناك إلى العديد من الاضطهادات، فرحلنا إلى رومانيا، ثم أرسلنا من جديد إلى إنجلترا، وبعدها بفترة وعندما سنحت لنا الفرصة أتينا إلى فلسطين. الشكر أولا لله ثم لكم. لقد كنا سعداء الحظ بأن كتبت لنا الحياة على هذه البقعة من الأرض، وأننا ندعو دائما بأن تخرج الإمبراطورية العثمانية مظفرة من هذه الحرب. انشراح صدر. لقد كان جمال باشا مسرورا لسماع أن سارة من أصل يهودي، رغم أن كونها يهودية قد أثار لديه بعض الانقباض، ولكنه كان في نهاية الأمر راضيا في قرارة نفسه عن هويتها، وكونها من أسرة أوروبية تقطن في منطقة عربية زاد نفسه انشراحا واطمئنانا، إذ ليس من السهل أن يتعرف على مثل هذه الحسناء التي تملك كل هذه القدرات وهذا النسب وهذه العائلة في زمن الحرب بهذه المنطقة. ومن ناحية أخرى كان لديه إحساس بقرب حدوث سوء ما له من معرفته هذه، ولكنه كان يخفف من شكوكه وتفكيره في هذا الاتجاه بتذكره أنها من أصل يهودي، ولم يكن يجد أي احتمال للسوء من هذا التعارف. لقد سبق أن واجه الباشا أعداء للإمبراطورية من مختلف الجنسيات والملل الخفية منها والعلنية بما فيها الحركات المعادية للإمبراطورية، ولكنه لم يسبق له ولا في أي زمن أن سمع أو واجه عدوا موسويا. لقد بدأت الحركة الموسوية مع بداية حركة الاتحاد والترقي، غير أن جل اهتمامها انصب على الأمور المالية فحسب. فالقادمون الموسويون اليهود كان اهتمامهم بالأمور المالية حصرا، وقدموا دعما واضحا للإمبراطورية على هذا الصعيد. علاوة على ذلك، فأكثر الشخصيات في الدولة نفوذا طلعت باشا الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية كان من أصل ماسوني عريق. وفجأة أيقظ الباشا من سهوته هذه صوت الحسناء الرقيق وهي تقول: لقد سهوتم كثيرا يا سعادة الباشا، من يدري بأي أمور الحرب والدولة كنتم تفكرون؟ لم يعطي الباشا إجابة لسؤالها هذا، ولكنه بدلها سؤالا بسؤال قائلا: حسنا، قولي لي، ما هو عملك يا آنسة سارة؟ هل هناك مشكلات في عملك وحياتك؟ أنا أحب الطبيعة كثيرا يا سيدي، ومنذ قدومي إلى فلسطين انشغلت كثيرا بالطبيعة، إن شغفي بعلوم الطبيعة كبير. لعلك تستغرب إن قلت لك أن النباتات الموجودة في شواطئ فلسطين لا تشبه أبدا نباتات شواطئ روسيا، إنها مختلفة جدا عنها وأغنى منها بكثير وفيها حياة متنوعة. إنني أعمل مع أستاذي أهارون، وهو عالم طبيعة كبير وله دراسات ومؤلفات في هذا الموضوع، حتى أن بعض دور النشر قد استعانت بمؤلفاته وأدرجتها في صفحات موسوعاتها. مثلا لقد كان أستاذي أهارون أول من اكتشف اللوز البري وعمل على زراعته في مختلف أرجاء العالم، وإني حاليا بصدد إعداد دراسة جديدة حول هذا الموضوع، وهذا سيحسن من أنواع النباتات المزروعة، وإذا توصلنا إلى نتائج حسنة فإن مردود ذلك سينعكس على الزراعة ووفرتها في وطننا أيضا. قدر العلم. بهدف الإطالة في هذا الموضوع وجعل أسباب للحديث، أفاضت الحسناء بصوت رقيق ومميز بالحديث عن أمور كثيرة تتعلق بدراستها، مما أثار مشاعر الباشا وأفقده سيطرته على تفكيره، فظل مشدودا لحديثها يراقبها ويمعن النظر إليها، إلا أن هناك أمرا ما زال يشغل باله. فمنذ قرابة 10 دقائق كانت هذه العالمة ترقص في الحديقة، وما من أحد يشك بكونها راقصة محترفة، فهل يعقل أن تكون صاحبة هذا الرقص الرائع عالمة بهذا القدر من الثقافة والمعرفة؟ ولكي يبدد شكوكه ويعيد الاتزان إلى نفسه، وجه الباشا سؤالا آخر لسارة قائلا: الحق يقال إنه إلى جانب جمالك المادي جمال روحي باهر قد أعجبني، قولي لي إذن، إلى جانب معرفتك العلمية هذه، هل توصلت مع أخيك العالم إلى اكتشاف شيئا جديدا ما؟ سارة تزداد تأقلما، تتنفس الصعداء. مع استمرار هذه المحادثة استطاعت سارة أن تتنفس الصعداء، بل تأخذ راحتها على أكمل وجه، فأجابت عن سؤاله وهي تمسح بلسانها شفاهها الحمراء وبحركة غنج ودلال قالت: سوف أحدثك عن اكتشافي، على أن لا تغضب مني. أغضب منك؟ لما أغضب؟ هيا قولي لي، لقد أثرت فضولي. فأجابت الصبية قائلة: يا سعادة الباشا، أنا اكتشفتكم، ألا يكفي هذا؟ وهل هذا بشرف قليل لي؟ حتى إنكم لستم كتلك المكتشفات التي تدرج في الموسوعات، إنكم إحدى المكتشفات التاريخية، ولا يمكن لملفات التاريخ أن تضمكم بين صفحاتها لعظمة وعلو شأنكم. أنتم لستم مجرد وزير بحرية الإمبراطورية العثمانية، ولا حاكم الأراضي العربية، ولا قائد الجيش الرابع، إنكم أصحاب ذوق معنوي ومادي، ووقت ما تشاءون أنتم قادرون على بسط إمبراطورية عظيمة على كافة هذه المنطقة كما فعل في مصر محمد علي باشا، وسوف يرحب العالم بأسره بهذه الإمبراطورية العظيمة، وإني واثقة مثل كل الآخرين من أن باستطاعتكم تحقيق ذلك. إن الله قد أعطاكم أشكالا عديدة من المزايا والصفات، ولقد اكتشفت فيكم القائد الجبار والمتمكن، وفي الوقت نفسه الإنسان المليء بالرحمة والرقة والإنسانية. قولوا لي أرجوكم، هل نال شرف مثل هذا الاكتشاف إنسان غيري يا سعادة الباشا؟ دولة مستقلة. إثر سماع حديثي سارة هذا، كان جمال باشا قد امتلأ قلبه انتعاشا وسرورا، غير أن شيئا مجهولا ظل يغص في قلبه وينغص عليه سروره، حزن دون مبرر ولا سبب. الحقيقة أن عبارات سارة وحديثها عن محمد علي باشا وتأسيس إمبراطورية مستقلة على الأراضي العربية ليست بعبارات عادية، إن هذه العبارات والأفكار الصادرة عن فتاة مثل سارة تثير العجب لما فيها من الغرابة. كما أن للموضوع طرفا آخر، إن المسؤوليات الحربية الكبيرة كان يقررها ويتحملها مناصفة أنور باشا وطلعت باشا، دون الرجوع إلى جمال باشا الذي لم يكن يكترث حتى الآن لدور هذين الباشاوين، وكانت مشاعر الحقد والحيرة منهما تموج في داخله طوال الوقت. وهذا الأمر لا يعرفه إلا المقربون من جمال باشا، علاوة على أن معظم المعارك على الجبهات المختلفة رغم أنها كانت تحقق انتصارات عديدة ولكن دون الوصول إلى النصر النهائي. كان أنور باشا حليف الألمان الأول يتصرف ويتخذ القرارات الحربية بمفرده دون استشارة من حوله، مما يؤدي به إلى ارتكاب أخطاء متكررة. وكان طلعت باشا من جهة أخرى مغمورا بالترف، همه دائما التذمر من جمال باشا ونقد سياسته وقراراته. أما السلطان محمد رشاد ذو القلب الطيب المحب لوطنه من الصميم، الذي فقد كل الأحاسيس الإنسانية نتيجة قضائه في السجون عدة سنين طويلة، هذا السلطان العجوز ما زال يترأس حركة الاتحاد والترقي منذ أن ترك سريره الخشبي في السجن، لذا لا أمل من هذا العجوز في أن يقوم بحركة جديدة، ولا جدوى من انتظار مثل هذا الأمر منه. أما جمال باشا ذلك القائد المحب لوطنه فلقد كان بعيدا عن كل هذا، بل كان على العكس كثير التذمر من أوضاع هؤلاء الباشاوات والسلطان العجوز. وكان جمال باشا يشكو هذا الأمر مرارا للمقربين إليه الذين لم يتورعوا عن نصحه باستلام زمام الأمور بمفرده وترأس حزب الترقي بنفسه، حتى أنهم يذهبون إلى أبعد من ذلك فيوصونه بتولي الحكم بمفرده. فبعد أن تولى جمال باشا منصب الوالي على سوريا، قام بعض أصدقائه والمقربين إليه بنصحه لاستلام الحكم بمفرده، غير أنه لم يكن يكترث لهذه النصائح من أصدقائه ولم يكن يعطيها الأهمية الكافية. ولكن إقامة الدولة المستقلة في شبه الجزيرة العربية كانت فكرة جديدة عندما طرحت عليه من قبل سارة. حادثة غير متوقعة. لم يكن هذا التفكير غريبا من نوعه، فاقتطاع جزء من الوطن لإنقاذه يعتبر ضربا من الوطنية والمحافظة على مصلحة الوطن، وهذه الفكرة بالذات كانت تجول في مخيلة جمال باشا منذ زمن بعيد. إنه وحسب تصوره الرجل المثالي والمخول بإنجاز مثل هذه المهمة الوطنية لإنقاذ البلاد، غير أنه كان يعتبر نفسه مثاليا فقط وليس رجل الحدث. لقد كان يعتبر هذه الأحداث لا مكان لها ولا يضعها في الحسبان، لذلك لم يكن يعطيها الأهمية الكافية في حياته العملية. إن مهمته الأساسية هي إنقاذ الوطن من هذه الورطة، والمهمة الملقاة على عاتقه حاليا إعادة البلاد إلى استقرارها. هكذا كان يرى الحقائق، ولم يكن يعتبر ما عداها سوى أشياء تثير غروره لا أكثر، وهذا ما كان يجعله يسكت على كل هذه المسائل ولا يتدخل بها. إن كلمات هذه الفتاة الموسوية الجميلة في هذه الأمسية الساحرة من ليالي لبنان الهادئة في ربوع بيروت الرائعة تجعل النفس تنشرح وتشعر بنشوة من السعادة لا مثيل لها. فمنذ قليل وكانت نشوة عرق زحلة ما زالت تتغلغل في عروقه ودماغه، ورغبة منه في عدم أخذ كلام هذه الحسناء على محمل الجد، أدار الباشا الحديث مرحا وهزلا، فأخذ وجه الفتاة بين يديه، ولكنه ما لبث أن تراجع قليلا. ما أنت إلا ساحرة يا سارة. عند سماعها هذا السؤال بدت كمن أصابته صاعقة، فأجابته قائلة: ولماذا أكون ساحرة يا سعادة الباشا؟ هل تعديت حدودي من خلال محادثتي معكم، أم ارتكبت خطأ بحقكم؟ أول رعشة حب جميلة. فطيب جمال باشا خاطرها وقال لها: كلا كلا، أي خطأ تقولين عنه؟ على العكس، إن حديثك هذا جعلني مسرورا جدا، بل أنا محظوظ لسماع مثل هذا الحديث. آه، أشكرك كثيرا يا سيدي الجنرال. أين تقيمين في بيروت؟ هذه الليلة مثلا أين ستكونين؟ وكان رد الفتاة محيرا، إذ قالت له: حيثما يأمرني سعادة الباشا بالبقاء أبقى، وكما قلت لكم منذ قليل في أول لقائنا، إن كنتم تقبلوني خادمة متواضعة لكم. كان لهذا الرد أثر عميق في نفس الباشا، حرك في عروقه نشوة عميقة، حتى أن قلبه الذي تملأه العظمة والقوة أصبح قلب عاشق مليء بالأحاسيس والمشاعر الرقيقة. لم تكن الفتاة وهي تقول كلمتها تحملها على محمل الجد، ولكنها كانت تقصد أن تجعله يشعر بأحاسيس مرهفة. فنظر إليها الباشا نظرات ملؤها الرغبة والحب، وكانت السيدة ليندا بعيدة عنهما، ولكنها لم تغفل عن سماع محادثة ضيفها ومدعوتها، فناداها جمال باشا، وتقدمت السيدة ليندا على رؤوس أصابع قدميها ووقفت أمامه رقيقة برقة الورد: سيدة ليندا، أشكرك جدا، لقد حملتك عناء ومشقة استضافتي، فتكرمت وأقمت هذه الحفلة بشكل رائع، وفوق ذلك عرفتني بالآنسة سارة الرقيقة برقة الورد، وإني جدا شاكر لك هذا. كانت سارة في تلك الأثناء وكأنها لم تكن تسمع ما يدور من حديث بين جمال باشا والسيدة ليندا، ترقب بريق موج البحر الذي يتلألأ تحت ضوء القمر. فانحنى جمال باشا واقترب من أذن السيدة ليندا صاحبة المنزل وقال لها: قولي لي بحق الله، أين وجدت هذه الوردة الرقيقة؟ لقد تعرفت على ابن أختي ألفريد، وهو الذي أحضرها إلى هذا الحفل. ألفريد؟ آه، من ألفريد هذا؟ هل هو هنا؟ هل لا ناديته لي من فضلك؟ فرافق الباشا السيدة ليندا متبادلا معها حديثا طريفا، وبقيت سارة في الشرفة مستسلمة لأحلامها. كان الجنرال يريد معرفة المزيد عن سارة، وهذا ما دعاه لمرافقة السيدة ليندا إلى صالون المنزل حيث يسهر المدعوون. احمرت وجنتا الشاب، ولم تمضي دقيقتان حتى تم إحضار الشاب ألفريد إلى جمال باشا، والذي كان يتمتع بهذه الليلة الجميلة وسط الحديقة. فعندما بلغوه بأن الباشا يود رؤيته، أسرع يصعد الدرجة أربعا أربعا حتى وصل أمام الباشا وقال له: لقد طلبت رؤيتي يا سعادة الباشا. فابتسم الباشا له، ثم مسح جبينه ولحيته وقال له: ألفريد، متى ستتخلى عن هذه الحركات الصبيانية؟ قل لي. واحمرت وجنتا الشاب الذي ازداد خجلا وحرجا: أنا آسف يا سعادة الباشا، وأرجو أن لا أكون قد ارتكبت حماقة ما. كلا يا عزيزي، لا توجد حماقة ولا غيرها، أصلا أنت لست الذي يرتكب حماقات، إنك شاب وسيم، وهذا ما يجعل الفتيات يتهافتون عليك ويتشوقون للتعرف عليك، ولكنهن رغم ملاحقتهن لك لا يستطعن إدراكك والحصول عليك. رعاك الله يا سعادة الباشا، لو أنني جدلا وافقت على ما ذكرته بحق الفتيات بشأني، فإنني أقبل منك وصفي بالشاب الذكي. كلا، لقد كنت ذكيا فعلا يا ألفريد، ولكن لا أهمية لذلك. قل لي الآن، هذه الفتاة الجميلة سارة، أين وجدتها؟ استعراض المفاتن. وتبين للشاب كل شيء، وعرف سبب استدعاء الباشا له، فالأمر يتعلق بسارة التي يبدو أنها استطاعت أن تأسره هو الآخر. قال في نفسه: على كل حال، ما من إنسان عند رؤيته لهذه الفتاة التي هي عبارة عن كتلة من المفاتن والجمال إلا ووقع في هواها، وليس من السهل عليه بعد ذلك أن يبتعد عنها. فقال للباشا: سعادة الباشا، بادئ الأمر أود قول هذا لكم، لا توجد أي علاقة جدية بيني وبين سارة، فهي صديقة نور الدين بك. نور الدين بك؟ حسنا، من هو هذا النور الدين بك؟ نور الدين بك هو بك وباشا أيضا يا سعادة الباشا. نعم تذكرت، أشكرك على ذلك. فصافحه الشاب وابتعد عنه بلباقة واحترام، فاقترب الباشا من السيدة ليندا التي كانت بانتظار أوامره وقال لها: سيدتي، رغم استمتاعي بروعة الطبيعة وهذه الليلة الساحرة، فإنني أود التوجه إلى الكوخ الموجود في حديقتكم والنوم فيه، ترى هل هذا ممكن؟ آه يا سعادة الباشا، إنكم في غاية اللطف، إنه لشرف عظيم لنا أن نلبي لكم طلبكم، لو سمحتم سأذهب لتهيئة الكوخ وجعله لائقا لمقامكم. أشكرك جدا. الجنرال في ذروة النشوة. لقد سبق لجمال باشا أن مكث عدة مرات في كوخ السيد ميشيل سرسق، فلم يكن يأوي إلى أي فندق عند وصوله إلى بيروت قادما من الشام، وكان ينتقل منه أحيانا إلى منزل عزمي بك مدير شرطة إسطنبول المشهور ومناصر الاتحاديين. وبعد أن توارت السيدة ليندا عن الأنظار، عاد جمال باشا إلى الشرفة، ووقفت سارة على قدميها احتراما عندما شاهدته قادما. آنسة سارة، هل تقبلين دعوتي لك بأن تكوني ضيفتي الليلة في كوخ الحديقة؟ إنه لشرف عظيم أن ألبي طلبكم هذا يا سعادة الباشا. كان شعر الباشا منكوشا والتوتر واضحا عليه، وهو يهمس بصوت خافت: إني ذاهب الآن، سوف يرافقك الخدم إلى هناك. تسارع المسرات. نزل قائد الجيش الرابع الدرجة برفقة حاشيته، فتكلم معهم وأعطاهم أوامره. كانت الحديقة تعج بالمدعوين المستمتعين بليلتهم، والكل قد بلغ نشوة الخمر، فركب الباشا سيارته وابتعد عن المنزل وسط هتاف الضيوف وصيحاتهم: يعيش جمال باشا، يعيش جمال باشا، يحيى جمال باشا. فرفع الباشا يده الحاملة لعصاه وحي الحضور، واتجه نحو الكوخ الذي لا يبعد كثيرا عن المنزل. كانت السيدة ليندا كعادتها دائما قد أعدت الكوخ وجعلته في أحسن مظهر، فدخل الباشا إلى غرفة النوم وألقى نظرة عليها، ثم خرج إلى الشرفة الصغيرة وأشار للخدم بيده أن يحضر له كأسا من الخمر. كانت روحه تائهة وشبه مخدرة، ومضى وهو يحتسي شرابه يرتب أفكاره. غدا سيجتمع مع أحد كبار الشخصيات الألمانية لبحث موضوع هام وضروري، فالمساعي الأولية بشأن قناة السويس لم تكن قد أسفرت عن نتائج مرضية، ولابد من إعداد أمثل للمساعي القادمة. إلى جانب كل هذه الاهتمامات، ثمة أمور عديدة كانت تنتظر منه دراستها وإقرارها. عند استعراضه لكل هذه المواضيع، شعر أنها أصبحت من الماضي، وأعادته بذلك إلى الأيام الأولى للحرب والانتصارات التي تحققت. ثم توالت أمامه الأحداث بخطى سريعة، بدءا من اندلاع الحرب العالمية، مرورا بتورط ومشاركة الإمبراطورية العثمانية في هذه الحرب وإعلان التمرد، وكأنها شريط سينمائي يعرض أمامه. ثم تداخلت أفكاره وذكرياته، فتذكر طلعت باشا وأنور باشا اللذين ورطا الإمبراطورية في هذه الحرب دون إعلامه، فاشتعلت نار الغيظ في نفسه، ودارت في رأسه عدة تساؤلات دون أن يجد لها جوابا مقنعا. ولكن ما حدث قد حدث، وسوف أستمر في تمثيل دور المثالي وأحتفظ بصداقتي لهما حتى النهاية، قالها في نفسه، وقرر أن يضحي بمشاعره هذه لخدمة وإنقاذ وطنه لفرط محبته له. الكأس الفارغة. دفع الباشا كأسه الفارغ جانبا، ووقف وقفة رجل مؤمن عند مقدمة الشرفة رافعا كفيه إلى السماء وقال: اللهم يا كريم ويا جبار، احمي وطننا من أعدائه وأخرجه سالما منتصرا من هذه الحرب، الجهاد منا والنصر منك. وتوقف قليلا ثم تابع يقول: امنح يا رب العالمين قليلا من العقل لأنور وطلعت، الجهاد علينا والنصر من عندك. فتردد في إكمال دعائه لهما حيث لم يجد ضرورة لذلك، وتابع بصوت منخفض دعاءه حتى انتهى منه. كان الليل قد انتصف، فدخل الغرفة وخلع سترته العسكرية وأعطاها للخدم متسائلا: من المفروض أن يأتي ضيفي، هل قدم ضيفي؟ لقد حضر يا سعادة الباشا، ودخل غرفة النوم. عادة الخدم الصغار، لقد جرت العادة في مثل هذه الظروف في سوريا ولبنان أن يقول الخادم الصغير للرجل الزبون: الماء جاهز، فيصبح مفهوما لدى الرجل السائل أن مضيفته جاهزة لاستقباله. استعاد جمال باشا هيبته ومشى بضعة خطوات باتجاه غرفة النوم وفتح الباب. لقد كانت سارة متمددة شبه عارية فوق السرير المزخرف والمغطى بغطاء مزين ناعم، مستعدة كما وعدت لتلبية كل أوامر سيدها الباشا. لقد كان التوتر واضحا على شفاه الشابة الجميلة، أما القائد الرابط الجأش فرغم قوته كان يشعر بشيء من الرجفة في يديه، فأوى إلى الفراش وأمضيا تلك الليلة سويا. طبعا الكلام منقول على ذمة الكاتب، لا نتهم أحدا ولا نقذف أحدا. في ذلك اليوم نهض الباشا باكرا وجلس مع سارة وجها لوجه يتناولان القهوة الصباحية. كانت سارة حزينة بعض الشيء، تريد النظرة في عيون الباشا وكأنها تستجديه الشفقة والرحمة. وبعد أن تأملها الباشا لفترة من الوقت سألها قائلا: كم يوما ستبقين في بيروت؟ المدة التي يسمح بها سعادة الباشا. سأعود إلى هنا في غضون 3 أيام. سارة كانت تبكي. كانت سارة صامتة، غير أنها لم تستطع أن تمنع دمعها من أن يسيل على وجنتيها ثم يسقط على غطاء الطاولة الأبيض. لم تبكين يا سارة؟ سأل الباشا. فرفعت سارة رأسها قليلا وأجابته قائلة: لا شيء، إنني أبكي من شدة الفرح يا سعادة الباشا، كنت أسمعهم يقولون إن الفرح الشديد يدفع إلى البكاء، لكني لم أصدقهم، أما اليوم فأجد رغبة شديدة في البكاء من شدة الفرح ومن فرط سعادتي. يوه، قالها الباشا، أنا لا أحب البكاء أبدا، ربما لأنني رجل قاس لا أعرف للبكاء معنى. كلا، أجابت سارة معارضة كلامه، أنت قاس؟ كلا كلا، أنت أرق إنسان في هذه الدنيا، إن لديك أحن قلب يحمله إنسان، إنك رجل يحب وطنه كثيرا، إنك رجل عسكري ممتاز. لقد شنقت العديد من الرجال، تأملها الباشا قليلا ثم قال لها بعد أن أخذ نفسا عميقا وأمعن النظر بعينيه في زاوية الغرفة دون أن يحركهما: سارة، لقد شنقت العديد من الرجال. فقاطعته سارة قائلة: إن من خانوك هم خونة الوطن ولا بد من شنقهم، وهذا ليس قسوة ولا عدم رحمة، إنه وطنية بحد ذاته. عند سماعه هذه الأقوال من سارة أبدى الباشا ارتياحه وطمأنينته. لقد تعرض مؤخرا لانتقادات عديدة بعد أن شنق في بيروت والشام بعض الرجال من الخونة، ولكن لا لقد كان محقا في شنقهم، إنهم يستحقون ذلك لأنهم كانوا خونة، وليس ما يدعوه للقلق بهذا الشأن. هكذا كان يفكر الباشا في نفسه، لقد كانوا عربا ولكنهم كانوا مسلمين، وما كان يجب عليهم أن يخونوا الدولة العثمانية. هل يمكن البقاء هنا 3 أيام؟ ونهض جمال باشا فجأة قائلا: سوف نتحدث في هذا الموضوع لاحقا، إني ذاهب ولن أعود حتى المساء. إن كنت ترغبين الذهاب إلى أي مكان فيمكنك استخدام سيارتي لإيصالك إلى المكان الذي ترغبين الذهاب إليه. وكانت سارة قد نهضت أيضا وسألته قائلة: إن كنت لا أسبب إزعاجا لسعادة الباشا، هل يمكنني البقاء هنا 3 أيام؟ طبعا، أجاب الباشا، إن كان لا يضايقك يمكنك البقاء. ثم تابع يقول سائلا إياها: لكن ألا ترغبين بالذهاب إلى أي مكان؟ فأجابته قائلة: كلا يا سعادة الباشا، سوف أنتظركم وسط هذه الجدران الأربعة. حسنا يا سارة، أجاب الباشا، إن كانت تلك هي رغبتك فأنت في بيتك، تصرفي كما تشائين. وقبل الباشا سارة من وجنتيها ثم ركب سيارته ومضى مبتعدا عن الكوخ. توجه جمال باشا مباشرة لحضور اجتماعه مع الشخصية الألمانية المهمة في محادثات استمرت حتى المساء، ثم قام بإعداد برنامج رحلته إلى قناة السويس ووضع الخطط اللازمة للإمداد والتموين أثناء غزو بورسعيد وغزة وسيناء مع مطالعة الوثائق المتعلقة بكيفية إصدار الأوامر للقيادات المشتركة التركية والألمانية الموجودة في القدس وحيفا. لقد كان ضروريا دراسة وضع قناة السويس على ضوء الاتفاق الثلاثي الألماني النمساوي الإيطالي مع القادة في هذه البلاد، وخاصة مع رئيس القادة الجنرال سيلندوف. وكان أنور باشا يبحث الأمر نفسه مع الماريشال الألماني ليمان فون ساندرز والماريشال فالكن، وكان قد سبق للماريشال فاندر جولش أن بحث هذا الموضوع مع رئيس المجلس العثماني فوزي تشقمق. ومع بداية هذه المباحثات كانت بلغاريا ورومانيا بناء على الاتفاق المشترك المعقود بينهما تعدان لإنزال ضربة مؤلمة للروس في أوكرانيا، محققة خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. وفي هذه الأثناء كان جمال باشا يعمل بالتنسيق مع المجلس العثماني على تحقيق تنفيذ هذه الخطة وهذه الضربة على أرض الواقع. فبعد 3 أيام من اللقاءات والمباحثات المكثفة تم اتخاذ قرار بذهاب جمال باشا إلى القدس، وطلب من كافة قواد الجيوش العودة إلى رأس أعمالهم وملازمة جيوشهم كل حسب منطقته. خلال هذه الأيام الثلاثة كان جمال باشا يتردد ليلا إلى الكوخ في حديقة منزل السيد سرسق، ويقضي ليلته فيه بصحبة سارة التي كانت تنتظره بفارغ الصبر. وفي إحدى الليالي جلس جمال باشا وجها لوجه مع سارة يحتسي كأسه المليئة بالشراب، وبدون أن يعير انتباها لكلامه لفظ عبارة هؤلاء الحمقى، وهو يتحدث عن الألمان وكأنه يريد التعبير عن استيائه من ورود كلمة الألمان على لسانه. جرأة سارة. كانت لهذه الكلمة معان كثيرة عند سارة، إذ أنها كانت تعرف مسبقا عدم ارتياح جمال باشا للألمان واشمئزازه منهم، ولكن لفظ هذه الكلمة صراحة من قبل الباشا أعطى لسارة الجرأة في الحديث معه حول هذه النقطة بالذات، فقالت له: سيد الباشا، لقد تجولت في كل أرجاء أوروبا، في إنجلترا وفرنسا، ومكثت مدة طويلة في ألمانيا، ولما كنت أتكلم الفرنسية والألمانية والإيطالية والعبرية والعربية بشكل جيد جدا، فقد استطعت التعرف على هذه الشعوب عن كثب بفضل معرفة التحدث بلغتهم، ولكنني والحق يقال لم أرى أحمق وأقبح وأكثر فظاظة من الشعب الألماني، وإنكم بلا شك أعلم مني بذلك وتعرفونهم أكثر مني، فلقد مكثت مدة لا بأس بها في مدينة برلين بالجامعة، تعرفت وعملت مع عدد من الأساتذة والبروفيسورية الألمان، ولاحظت أن حتى علمهم غليظ وسمج، فهم يؤمنون بأنه لا يوجد شعب على وجه الأرض سوى الشعب الألماني. جمال باشا يضحك بأسى وحرقة. فهز جمال باشا رأسه وقال: صدقت يا سارة. فتابعت سارة قائلة: سعادة الباشا، رغم علمي بأنني أتجاوز حدودي، ولكني سأقول لك شيئا أرجو سماعه مني. هل تعتقد بأنه بعد فوز الألمان في هذه الحرب ستسلم الإمبراطورية العثمانية من شرهم؟ إن قناعتي هي أن الألمان بمجرد أن تلوح لهم بوادر الانتصار فسيضربون الدولة العثمانية أول ما يضربون. إن حلم الألمان هو إقامة إمبراطورية ألمانية من بحر الشمال وحتى المحيط الهندي، ولما كانت الإمبراطورية العثمانية موجودة في بعض أجزاء هذه المنطقة فسيعاملها الألمان وكأنها إحدى مستعمراتهم. ضحك جمال باشا ضحكة ملؤها الأسى والحرقة. من أين لك كل هذه المعلومات يا سارة؟ هل هذه المعلومات هي جزء من علم النبات الذي تدرسينه؟ فاحمر وجه سارة وقالت في نفسها: هل يمكن أن يكون الباشا قد شك في أمر ما مني؟ أم إنني تعديت حدودي وتماديت في كلامي؟ لقد كانت لنابليون أيضا أحلامه. وجاء صوت جمال باشا ليهدئ من توتر أعصاب سارة حين قال لها: سارة يا صغيرتي، إن جميع الشعوب وجميع القادة يعيشون في أحلام كبيرة، فنابليون أيضا كانت له أحلامه، فلا عجب في الأمر. وفي أيامنا هذه أتعتقدين أن الألمان وحدهم يحلمون؟ أليست لنا أحلامنا أيضا؟ إن حلم والينا أنور باشا يبدأ من بلاد البلقان وحتى آسيا الوسطى، وحلمه يغطي حتى الأراضي الألمانية. فما بالك بالأحلام الإنجليزية؟ إنجلترا التي لا تكاد ترى نور الشمس تطمع وتحلم في أن تصل إلى بلاد الهند. أما حلم فرنسا فليس أقل من حلم الإنجليز، وكأنهم لم يكتفوا بأفريقيا والهند الصينية، فهم الآن يحلمون بموطئ قدم لهم في الشرق الأوسط، في سوريا ولبنان تحديدا. إنني أحاول جاهدا إفهام هؤلاء الحمقى العرب، هؤلاء الجهل، أن لا ينخدعوا بمخططات الفرنسيين والإنجليز، فهؤلاء لا يعملون من أجل استقلالهم، بل يريدون استعمارهم واستغلالهم وجعلهم دمى لهم. كلهم وطنيون، كلهم إصلاحيون، والكل لا يفهمني. لقد وعدتهم بأن أجري بعد انتهاء هذه الحرب إصلاحا كبيرا لهم، وسوف أمنحهم السلطات، ولكن للأسف كل يوم أكتشف خيانة جديدة منهم ضد الإمبراطورية. يجب عليهم أن يفهموني. قامت سارة بملء كأس جمال باشا ثم قالت له: لا تقلق يا سعادة الباشا، فهذه أمور تزول بإذن الله. المهم أنكم قائد ممتاز، والعرب يرتعشون منكم حتى في غيابكم. فقال الباشا: إن خوفهم مني ليس كافيا، عليهم أن يطيعوني ويفهموني. فأجابت سارة: سعادة الباشا، أليس ممكنا أن يكون لأمير مكة الشريف حسين الذي يتمتع بطاعة العرب له ضلع في موضوع خيانة العرب هذه؟ لا أعتقد ذلك، أجاب الباشا، إذ أن التقدير الذي تمنحه الدولة العثمانية لمدينة مقدسة مثل مكة وأميرها يستبعد مثل هذا الاحتمال، فالشريف حسين يبدي لنا دائما الحب والاحترام، كما أن ابنه فيصل موجود حاليا بالشام في ضيافتي، لا أعتقد بأن يأتينا ضرر من جهتهم. ما رأيكم بنا؟ ما رأيكم بالموسويين يا سعادة الباشا؟ سألت سارة. بعد اليوم عندما أذكر الموسويين فلن يأتي إلى ذهني سوى سارة. أشكرك يا سعادة الباشا، لابد أنكم تقدرون وتوقنون مدى شوقي واجتهاد الموسويين لكسب صداقة وثقة الإمبراطورية العثمانية. حقا، أجاب الباشا، إنكم شعب تحبون العيش بمفردكم دون التدخل بأمور غيركم، ولكن لا يمكنني أن أنكر أن هناك من يدفعكم للتحرك، فحركتكم الصهيونية ورغبتها في إنشاء دولة يهودية على أراضي الإمبراطورية العثمانية أمر يقلقني، هل تعتقدين بأن هذا أمر مقبول؟ ثم تمتم قائلا: أناس يعيشون منذ آلاف السنين بدون وطن ولا دولة، يريدون أن يأتوا ويقيموا دولة يهودية، أليس هذا أيضا حلما بحد ذاته؟ إن اليهود اليوم يقيمون في الأراضي العثمانية الشاسعة ويعيشون في كنفها ويعملون في التجارة ويكسبون أموالا طائلة، هل تعتقدين أنهم مستعدون للقدوم إلى فلسطين لبناء دولة لهم وترك تجارتهم هذه؟ اليهودي ليس رجل حرب، إنه رجل تجارة. إنك تقول الحق يا سعادة الباشا، قاطع صبي محادثتهما في هذه الليلة الصافية والجميلة برسالة يحملها للباشا، مفادها أن القائد كنعان بك يود مقابلته. نزل الباشا إلى الطابق السفلي فحياه كنعان بك الذي كان بانتظاره. خيرا إن شاء الله يا يوزباشي، قال الباشا. فأجابه: سيدي الباشا، لقد جلبت لكم تقريرا عن سارة بناء على أوامركم. قبل يوم كان الباشا قد طلب من كنعان بك معلومات حول سارة، وبما أن التحقيقات قد انتهت فقد قام كنعان بك بإعداد التقرير خطيا للباشا. هل هنالك شيء مهم فيه يا يوزباشي؟ كلا يا سعادة الباشا، ولكني أود أن ألفت نظركم إلى نقطتين فقط. وما هما؟ سأل الباشا. لقد كتبت لكم ذلك في تقريري يا سيدي الباشا. فأخذ الباشا المغلف المختوم من كنعان بك ثم قال له: حسنا يا كنعان بك، أشكرك كثيرا. فحيا كنعان بك الباشا ثم خرج بخطى موزونة إلى خارج الكوخ، وتوجه جمال باشا مباشرة إلى مكتبه، وهناك فتح المغلف. التقرير لصالح سارة. كان التقرير عن سارة بالشكل التالي: سعادة جمال باشا قائد الجيش الرابع، بناء على أوامركم الشفهية فلقد أجرينا التحريات اللازمة عن سارة أرونسون وعائلتها، والمعلومات المذكورة أدناه مأخوذة من دائرة الأحوال الشخصية والمدنية الحكومية. والد سارة السيد جاك أرونسون قدم إلى منطقة زمارين في فلسطين واستقر فيها عام 1889. للسيد جاك أرونسون 5 أولاد يستحقون كل دعم وتقدير من الدولة العثمانية، وهم أهارون أرونسون ولد عام 1886، وأليكسي أرونسون 1888، وسام أرونسون 1891، وسارة أرونسون 1893، وريبيكا أرونسون 1897. أكبرهم سنا الشاب أهارون أرونسون، هو عالم نبات ليس في فلسطين فحسب بل على الصعيد العالمي أيضا، فهو أول مكتشف لوسائل زيادة إنتاج الحبوب على اختلاف أنواعها، ويملك مختبرا واسعا وكبيرا في منطقة عتليت أو عتليت في فلسطين. إن عائلة أرونسون تتمتع باحترام وحب الكثير من العائلات، مسلمة كانت أو مسيحية أو يهودية، وحتى الساعة لم تسجل لهم أي نقطة سيئة في سلوكهم العام، سوى أنه مع اندلاع الحرب اختفى أهارون وأليكسي من البلاد، والأغلب أنهما رحلا إلى إنجلترا حسب المعلومات التي بحوزتنا. وظيفة في الجيش الإنجليزي. قرأ جمال باشا التقرير في لحظات ولم يجد شيئا ملفتا للنظر أو مثيرا للريبة، فاطمأن إلى أنه يمكنه الاعتماد على سارة ولا يمكن أن يصيبه أي ضرر منها. أصلا هي لا تشبه فتاة مؤذية، فهي آية الطيب، آية الجمال، آية البراءة. وتذكر جمال باشا ما قاله كنعان بيك بأن هناك نقطتين أشار إليهما في تقريره، لابد أنه كان يقصد موضوع أخوي سارة أهارون وأليكسي اللذين انضما للعمل في الجيش الإنجليزي، لكن الأمر ليس بتلك الخطورة التي اعتقدها، فالعديد من الشبان المسلمين انضموا للعمل في صفوف الجيش الإنجليزي، وليس دخول شابين مسويين إلى الجيش الإنجليزي موضع اهتمام وجدل. لدي سؤال لك. رمى جمال باشا التقرير على طاولة مكتبه ثم ذهب إلى غرفة الطعام حيث كانت سارة جالسة، فقال لها: أرجو أن تعذريني، لقد تركتك وحدك قليلا. أرجوك يا سيدي الباشا، فأنا لا أريد أن أكون مانعا في طريق عملكم، أجابت سارة. فقال الباشا: سارة، لدي سؤال لك. تفضلوا يا سعادة الباشا، أنا رهن إشارتكم. إن لك أخوين أليكسي وأهارون، أين هما الآن؟ إنهما في إنجلترا يا سعادة الباشا، بالتحديد في مدينة لندن. فأهارون يتابع دراسته في الجامعة، أما أليكسي فهو مدرس ويقوم حاليا بدراسات وأبحاث حول الكتاب المقدس وحول المسوية. هل ذهبا قبل الحرب؟ كلا يا سعادة الباشا، فما إن اندلعت الحرب حتى رحلا من البلاد، فلم يكن هناك أفضل من أن يتابعا دراستهما هناك، فهنا وبأية حال بلاد حرب. حسنا، لما لم ترافقهما يا سارة؟ لقد قررت أن أستمر بأبحاثي هنا. حسنا جدا، وهل أنت مرتاحة في أبحاثك هنا؟ الحقيقة أنني أتدبر أمري في المختبر الذي تركه أهارون في عتليت، ولكنني لا أستطيع الادعاء بأنني مرتاحة في أبحاثي. لماذا؟ هل هناك عوائق مالية؟ لا لا، أجابت سارة، بالعكس، إن الأموال اللازمة لإجراء أبحاثي موجودة بوفرة، ولكن الأمر يتعلق بموضوع تحصيلي العلمي. وهل هناك ما نستطيع فعله بهذا الصدد؟ سيدي الباشا، لو تكرمتم بمنحي تصريحا بالتجول في مناطق محظورة لضرورة استمرار أبحاثي كالسواحل والمناطق المهجورة لكي أتمكن من إتمام دراستي وإقامة تجاربي، أكون معترفة لكم بالجميل مدى العمر. سوف تسخر كل التسهيلات. فأجاب الباشا بجدية واضحة: طبعا يا سارة، طبعا، يجب أن يعلم الناس الذين يعيشون على هذه الأراضي أن لهم مطلق الحرية في التجول فيها، سوف أعمل على إزالة كل العقبات التي تعترض بحثك العلمي. سلمت يا سيد الباشا، وأنا بدوري سأقوم بتحويل هذه الأراضي الجرداء إلى ساحة خضراء، وسيجني الناس محصولا وافرا ويدعون لكم. حسنا يا سارة، قبل سفر غدا إلى القدس سأقوم بترتيب ما يلزم لك، وسأعد لك كل الأوراق اللازمة لتسهيل عملك واستمرار أبحاثك. أشكرك يا سعادة الباشا. جمال باشا مسرور، وأمضينا تلك الليلة سوية، فلقد مضت 3 ليال وجمال باشا برفقة سارة مسرور وسعيد، وكانت سارة تشاركه هذه السعادة، فبجانب سارة كان جمال باشا ينسى مآسي ومضايقات الحرب وحماقة الألمان وخيانة العرب وانتقادات طلعت له وملاحقة وتدخل أنور في شؤونه. فكيف يشكر سارة على كل هذا؟ فعلاوة على كل ما وجده فيها، فهي لا تشبه أي من الفتيات اللواتي تعرف عليهن، فهي ذكية وشابة وجميلة وغير مؤذية إطلاقا. لقد كرست نفسها للعلم، إنها إنسانة معصومة، لو أمكنه لاصطحبها معه غدا صباحا إلى القدس، ولكن للأسف ففي مدينة القدس أمور كثيرة يجب القيام بها، ومن المحتمل أن يقضي ليلته على الجبهة، فلقد كان عليه أن يزور جبهة سيناء وحيفا وغزة، وأن يتفقدها بكل دقة شبرا شبرا، كما كان عليه أن يدرس كل الخطط العسكرية مع قواد القوات في تلك الجبهات. سارة، قال لها، سوف يحضر كنعان بك لك كل الأوراق اللازمة والضرورية لعملك، وأرجوك إذا لزمك أي أمر أن تعلميني بذلك، فيمكنك مراجعة أي مركز عسكري وتطلعين على أي عقبات تعترضك، ويمكنك العمل بحرية على كافة الأراضي العثمانية دون استثناء. سلمت يا سعادة الباشا، سوف أرحل غدا إلى الشام. حسنا، أجاب الباشا، يمكنك مقابلة علي فؤاد باشا قائد المنطقة، وسوف أعلمه بقدومك ليقوم بمساعدتك وتقديم كافة التسهيلات لك. الحظ حليف سارة. انحنت سارة أمام عظمة عطاء الباشا، وشعرت بأنها صغيرة جدا أمامه، فترقرقت عيناها وقبلت يدي الباشا قائلة، سلمت يا سعادة الباشا، سلمت. فمسد الباشا شعر سارة للمرة الأخيرة وقبلها من خديها ثم رحل. لقد كانت سارة في أيد أمينة وساهرة، فقبل أن يركب قطاره متجها إلى مدينة القدس أصدر قائد الجيش الرابع أوامره بإعطاء سارة تصريحا بالتجول في كافة الأراضي العثمانية، أي سوريا ولبنان وفلسطين بكامل الحرية اللازمة، فجهزت الأوراق اللازمة لذلك. ومن ناحية أخرى قام الباشا بالاتصال مع علي فؤاد باشا وأعطاه التعليمات اللازمة للاستعداد لمقابلة سارة بشكل لائق ومفيد ووضع كل إمكانياته تحت تصرفها. وفعلا مع حلول ظهر ذلك اليوم قدم كنعان بك لزيارة سارة في منزلها حاملا حقيبته وبداخلها الأوراق اللازمة، فقابلها قائلا، آنسة، بناء على أوامر سعادة الباشا أحضرت لك الأوراق والتصاريح التي طلبتها، غير أنه لم يذكر فيها أسماء مرافقيك ومساعديك في تجوالك، لذلك أرجو التكرم بإملائها، حبا ورعاية أكبر من حب ورعاية الأم. حظيت سارة برعاية من كنعان بك تفوق رعاية والدتها التي ولدتها، فقالت في نفسها، كم هم أصفياء وأنقياء هؤلاء الأتراك، هل يمكن للمرء أن يحصل على كل هذه المساعدة منهم؟ ودون أن تظهر انفعالها هذا ابتسمت لليوزباشي وقالت، أشكرك يا سيد يوزباشي. وبعد أن غادر كنعان باشا الكوخ، وكما اعتادت عند قدومها إلى مدينة بيروت، توجهت إلى فندق دوتش هيرهوف، فلقد كانت نزيلة فيه قبل قدومها إلى سهرة السيد سرسق لتنزل في ضيافته. كانت بعض حاجياتها ما زالت موجودة في الفندق الذي كان مقرا للنزلاء الألمان، ففي كل مساء يأتي العديد منهم إليه لاحتساء البيرة والشامبانيا والويسكي، ويجتمع الفقراء طويلا أمام هذا الفندق ليلتقطوا بقايا ما يرميه الألمان من مأكولات عند خروجهم منه. ففي هذه الأيام كانت المجاعات تسود البلاد، حتى في الجبهات العسكرية كان بعض الجنود يبحثون عما يأكلونه في كثير من الأحيان، حتى أنهم كانوا يتقاسمون أحيانا لحم قط وكأنهم يتقاسمون لحم خروف. الجوع للأتراك. كان الضباط الألمان في فندق دوتش هيرهوف ينعمون بوفرة الخبز والمأكولات بقدر ما ينعمون بالمشروبات من ويسكي وغيره، ولم يكونوا يشعرون بأية ضائقة من فقدانها. وفوق ذلك فإنهم كانوا ينعمون حتى الصباح بصحبة الحسناوات بليال حالمة وبموسيقى ساحرة ورقصات ممتعة. وكأن الألمان لم يكونوا في حالة حرب، فهم يأتون من مختلف الأرجاء يملؤون الفندق كل ليلة ويقيمون الحفلات والليالي الملاح بلا رقيب ولا حسيب. لقد كان لسارة العديد من الضباط المعارف الذين تلتقي بهم في الفندق وتصاحبهم وتتسلى معهم. فبعد أن جمعت حاجياتها من فندق دوتش هيرهوف بمساعدة أحد أفراد الشرطة الذي خصصه كنعان بيك لخدمتها، توجهت إلى محطة القطار واشترت تذكرة إلى الشام. كان في القطار العديد من المدنيين والعسكريين، وتمكنت سارة من خلال هذا التجمع وخلال رحلتها هذه من الوقوف على الأوضاع العسكرية والمدنية في شرق وغرب البلاد، كما استطاعت أن تكشف معنويات الجنود وتحركاتهم على امتداد الأراضي العثمانية. حارة اليهود. نزلت سارة في فندق فيكتوريا عند وصولها إلى الشام، وكان الفندق مليئا بأجمل الفتيات اليهوديات في العالم اللواتي كن يتسلين مع الضباط الأتراك والألمان، وكأنهن يساهمن في رفع معنوياتهم بعد عودتهم من جبهات القتال. وحقيقة الأمر أن هذا التجمع اليهودي لم يكن لولا توافد هؤلاء الضباط الألمان والأتراك إلى هذا الفندق. من بين الحسناوات اليهوديات العاملات في هذا الفندق حسناء كانت الألسن تتحدث عن جمالها الفتان اسمها سيمون، لم تكد تسمع بقدوم سارة حتى أسرعت بزيارتها. تبادلت الحسناوتان حديثا مطولا، ثم درستا الخطط التي تفكران في تنفيذها. كان عشيق الآنسة سيمون ضابطا شابا من المقربين لقائد الجيش الرابع جمال باشا. المخططات بحوزتها. أطلعت سارة الآنسة سيمون على الوضع في بيروت وعلى كل ما علمت به في طريقها إلى الشام وهي في القطار من أحداث وتطورات، ثم سلمتها خطط حملة قناة السويس التي استطاعت بحذاقة ومهارة فائقتين أن تحصل على نسخ منها، والتي ينوي جمال باشا اقتراحها وتنفيذها بعد أخذ موافقة حكومته. وعلى الفور أخذت سيمون هذه الخطط وأرسلتها إلى متجر المصور كامبياس في أول سوق الحميدية. وفي اليوم نفسه كانت التقارير حول تحركات وخطط القوات الأتراك وتحوي مسائل موت أو حياة قد وصلت إلى مركز حيفا في فلسطين ومنه إلى الإنجليز. في هذه الأثناء كان جمال باشا يجتمع مع كافة القواد في مدينة القدس ويتدارسون خطط حملة السويس بكل دقة وتفصيل، في حين كانت قيادة الأركان الألمانية مجتمعة مع الضباط النمساويين يجرون محادثات مطولة. لقد كان جمال باشا يعتقد أنه بحملة عسكرية واحدة سيتمكن من قذف القوات الفرنسية والإنجليزية بعيدا عن قناة السويس، حتى أنه ذهب إلى أبعد من ذلك في تطلعاته، فلقد كان يفكر في احتلال مصر في وقت قريب بعد هذه الحملة، ذلك لأن سلطان الإمبراطورية العثمانية خليفة الإسلام والمسلمين السلطان محمد رشاد كان قد أعلن الجهاد للمسلمين، وكان جمال باشا يعتقد بأن المسلمين جميعا سيلبون نداء الجهاد هذا. وفي الوقت نفسه كان جمال باشا مثل أنور وطلعت باشا ينتظر بفارغ الصبر قدوم اليوم الذي يهب فيه المسلمون من المشرق والمغرب من مصر ضد الإنجليز والفرنسيين. فبتحرك القوات العثمانية نحو قناة السويس وبقيام المسلمين بتلبية نداء الجهاد الذي أعلنه الخليفة محمد رشاد تصبح باعتقاد جمال باشا في مهب الريح وينتهي أمرها في هذه البلاد. كان جمال باشا يعيش هذا الأمل ويؤمن به ويدور به في عقله طوال اليوم في السر والعلن، لذلك كان دائما ملازما للجندي التركي المحارب ومتابعا لأموره عن كثب. أما القوات المتواجدة على الجبهة الفلسطينية والقوات المتواجدة على الأطراف فقد تم إصدار الأوامر إليها بالتحرك نحو قناة السويس. لم تكن هناك أي قوة معادية في طريقهم إلى القناة، وكأن العدو قد أزيل من الوجود أو اختفى، إلى أن أشرق صباح اليوم التالي حيث بدأ القصف المدفعي يستهدفهم من حيث لا يدرون، وكأنه سيل من مطر لا ينقطع، وقد أحاط بهم شبح الموت من كل جانب. جمال باشا تعرض للخيانة. خلال ساعات قليلة تحولت كل تلك القوات والتكتلات العسكرية إلى رماد وزالت تماما عن الوجود. لقد كانت تلك القوات محاصرة وسط دائرة من اللهيب والنيران الحارقة، ووقف قائد الجيش الرابع والضباط القادة الألمان مذهولين أمام ما شاهدوه ولا يدرون ما يفعلون. والقوات التركية التي كانت البارحة تحلم بالنصر باتت اليوم مهزومة ومندحرة. فالبارحة كانت بيروت والشام تحتفل بظفر القوات التركية، واليوم مع وصول أنباء المعارك في الصباح الباكر أصابت خيبة الأمل ليس فقط القادة في الجبهات في بيروت والشام والقدس، بل في كل أرجاء الإمبراطورية، وأزيلت معالم النصر والاستعدادات التي كانت قد أقيمت لها. لقد كانت الضربة التي تلقتها قوات جمال باشا قاسية، فهؤلاء الذين كانوا يخططون لإجلاء المستعمرين عن القناة لم يضعوا في حسبانهم خطط هذه القوات المعادية واحتمالات تحركاتها كما يجب. لقد كانت سارة وراء هذه الضربة العسكرية القاسية التي تلقتها قوات الإمبراطورية العثمانية، والتي راح ضحيتها الآلاف من الجنود، إضافة إلى الخسارة الفادحة التي تكبدتها القوات الألمانية. فقد تمكن قائد القوات الإنجليزية الجنرال اللمبي بفضل الخطط التي أرسلتها له سارة من وضع خطة أدت إلى تلك الكارثة العسكرية في صفوف الجيوش العثمانية والألمانية ووقوع هذه القوات في فخ القوات الإنجليزية. سارة جسدت الهزيمة. لقد أمر الجنرال اللمبي بالانسحاب أولا لجر القوات التركية، ثم قام بهجوم منسق بحري وجوي وبري استطاع به أن يقسم ظهر هذه القوات. أجل، لقد كان جمال باشا قد أعد جيدا لسفره إلى القناة، ولكنه لم يأخذ بالحسبان شبكة التجسس الإنجليزية السرية، فلقد كان واثقا من قذف الإنجليز من القناة، ولقد أتى إلى القدس بهذا الهدف، وكان النصر يتجسد أمامه بكل وضوح وجلاء، وقام آنذاك بإجراء ترتيباته العسكرية بكل ثقة وإيمان بالنصر الأكيد. حدث مستحيل. في حقيقة الأمر لم يتخذ جمال باشا ترتيبات وإجراءات عسكرية متكاملة مع الألمان، ولم تكن الأمور منسقة معهم تماما، وكانت الجبهة الداخلية تعيش تحت وطأة الجوع والقهر، فلم يكن بالإمكان تهيئة جبهة داخلية قوية في مثل هذه الظروف. ومع ذلك فقد كان جمال باشا واثقا من النصر حسب اعتقاده في سلامة وجاهزية قواته والقوات الألمانية، كما كان واثقا بأنه سيأتي على نهاية الإمبراطورية الإنجليزية. محملا بكل هذه المشاعر وهذه الأفكار عاد جمال باشا إلى مقره في الشام.